السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. هذا اللقاء هو لقاء يعني على غير موعد سابق، كان في بعض الأفاضل طلبوا أن احنا نتكلم مع بعض عن القراءة بمناسبة معرض الكتاب، وكان فعلا اللقاء هيتم على نطاق ضيق، وبعدين يعني أشار البعض أن يكون اللقاء عام، لعل إن شاء الله بعضكم يستفيد شيء إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا، هذا اللقاء هو عبارة عن دورة، هذه الدورة مر عليها أكثر من 10 سنوات، وكانت ليها هدف، كان ليها هدف، وهي كانت دورة تأسيسية للمشرفين والمشرفات على فكرة كتب الله لها القبول، وإن هي انتقلت من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الواقعية، وهي كانت فكرة نادي القراءة، فرزقنا الله سبحانه وتعالى نادي القراءة، وكان نادي للفتيات، ويعني الحمد لله تمت فيه أنشطة وتمت فيه فعاليات كتيرة قوي تتعلق بالحلم والفكرة اللي احنا كنا يعني نطوف حولها. ويمكن أثرت ان تكون البداية هي صور من المكان مباشرة. معلومات كتير هتسمعوها، هتلاقوا ان انا بقى يمكن بقول وبأحيل في بعض الشرائح على حاجات قديمة، من طبعا بقول لكم الدورة عدى عليها 10 سنوات، لكن ممكن كده إن شاء الله أثري الموضوع من بقى إيه 10 سنوات اللي فاتوا دول، لو في جديد ممكن أشير ليه. اللقاء هياخد ممكن حدود يكون 1.5 ساعة إن شاء الله، فاعتبرون هو دردشة أكتر ما هو محاضرة. يعني متعتي في قراءتي، وكانت الفكرة بدأت لما اطلعت على كتيب اللي وضح بن هادي، برضو كان بنفس العنوان تقريبا، يعني متعتي في قراءتي. أما أعلنوا اللقاء اليوم، أثرت اللي أنا أحط لكم الشريحة دي اللي قدامكم. بالمناسبة ده الشعار بتاع النادي الحقيقي اللي موجود على الأرض، نادي القراءة، اقرأ لترتقي. المقدمة دي هو لكتاب بعض الأفاضل، يمكن عامل الكتاب ده أظن من 2 سنين، الظل والحرور، أو عفوا الناطق الأخرس، بتاع فهد الباشا. فلي كلمة جميلة جدا في الإهداء، بيقول: هذا الإهداء إلى الأستاذ أحمد عطية معلمي، عندما كنت في الصف الرابع الابتدائي، والذي لما علم أنني لا أملك قلما أوقفني بجانب الصبورة ووبخني أمام الطلاب صارخا في وجهي: كيف تأتي إلى المدرسة من غير قلم؟ القلم سلاح. وكان يمد كلمة سلاح هذه مدا مرعبا، فتعلمت منه احترام القلم وكرهت المدرسة. جميل أوي أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك مواقف تحدث في قلبك وعقلك الأفاعيل. وصدر الكتاب بمقدمة جميلة جدا، بيقول، بيحكي عن مؤرخ بريطاني كان كاتب لفتاة ناشئة، بيقول لها في رد على رسالة وصلته منها، خلاصة الرسالة دي في الآخر خالص، بيقول لها إيه: لو جعلني إنسان أعظم ملوك الدنيا، وحباني القصور والحدائق، وأحسن الأطعمة والعربات، وأفخر الثياب ومئات الخدم والحشم، على شريطة ألا أقرأ الكتب، لما قبلت أن أكون ملكة، ولا أثرت أن أكون رجلا فقيرا. يا سلام. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفي مكونات 3 أساسية للإنسان، في جسد وفي روح وفي عقل، والروح دي ممكن تلتصق معها وينحط تحتها القلب. الجسد عنده بينمو، محتاج أدوات للنمو، محتاج غذاء للنمو، ومحتاج أشياء تساعده وتحميه، النوم والأكل والشرب والراحة والثياب، كل دي حاجات بتحمي وتنقوي، بسببها بإذن الله بيحصل نمو الجسد. والقلب والروح بيحتاج غذاء سماوي والتأله حتى ينمو. والعقل، هذا العقل محتاج جدا لينمو، محتاج مدخلات. كلما قصرت في هذه المدخلات احتضر عقلك وصار مشوها، فالعقل هيدنه صغير. فدي نقطة كده في البداية نفهم يعني إيه القراءة وفكرة القراءة، لأن القراءة هي غذاء العقل، ولذلك ليست من الأشياء التي توضع في الهوايات القراءة. يعني واحد نقول له هوايتك إيه؟ يقول مثلا بجمع طوابع. واحد تاني هوايته إن مثلا سباحة، واحد هوايته كذا. ما ينفعش واحد يقول لي هوايتي القراءة، لأن القراءة هي أساس للنمو، أساس للنمو. القراءة يعني إيه؟ فرض حياتي ليس فرضا شرعي. البعد ده مهم جدا استيعابه. الفلسفة دي لو منكم حد استطاع أن يغرسها في نفسه وأولاده هيفرق كتير جدا. طيب، مهم جدا القراءة التي نعنيها ملهاش علاقة بالقراءة المدرسية اللي احنا خدناها في المدارس والقراءة بتاعت المدارس والجامعات، لأن هذه القراءة التي في المدارس هي قراءة تصرف عن القراءة وتصد عن القراءة، ماشي؟ هي قراءة تصد عن القراءة، فمش هي دي القراءة اللي احنا نقصدها، عشان ما فيش حد يقول اه بقى انت جايبنا الشيخ يا ماما وانت جايب لي الشيخ يا بابا عشان يكلمنا في المذاكرة، ده احنا لسه واخدين الاجازة. لا لا لا، انا ما جاي اكلمك هنا ولن اكلمك عن هذه القراءة المعقدة اللي ملهاش علاقة بالقراءة، ده في الأصل. يعني في بقى أكيد أماكن معينة تحترم عقول من تستهدفهم أكيد. وكان النادي ده ليه أهداف، وسبحان الله يعني بدأ بالفكرة اللي انتوا شايفينها دي، والصور كل اللي انتوا شايفينه ده حاجات من الواقع على الأرض. هو كان مجتمع نسائي قارئ واعي مثقف، دي كانت الرؤية بتاعت النادي، وليه أهداف معينة وليه برامج، والحمد لله كل ده تم وبفضل الله ما زال موجود. ويمكن كل اللي انتوا شايفينه ده صور من الواقع، والواقع بتاعه حتى ديت من ضمن الورش اللي كانت بتتم، كان في مجالس إسرائيلية، مجالس ان هم يتموا القراءة في كتاب معين او يتموا التدارس في كتاب معين. بقول لكم يعني تاريخ الدورة ديت لعل ان شاء الله تستفيدوا منها، ولعل بعضكم يستفيد منها شيء يعني. ودي من ضمن الأفكار التي تجلب يعني عقول معينة، ممكن البنات اللي في الجامعة، الناس يعني في ناس كتير ممكن. وده بالمناسبة النادي ده كان ملتحق بمسجد، يعني بجوار مسجد، فمهم جدا أن يكون بجوار بيئة من بيئات الاستقامة في أماكن زي ديت. ممكن اللي عندهم أعذار بناتي حواء مش عارفين يحضروا النهاردة في المسجد يستمتعوا بحاجة زي كده، ممكن الأوقات البينية في الجامعة، ممكن حاجات كتير قوي، زائد أن هي أداة من أدوات الاستقامة الغير مباشرة. الهدف من الدورة دي إن شاء الله هو تأسيس عادة القراءة، انك ننتقل من لا قارئ الى قارئ، من لا قارئ الى قارئ، ان احنا نساعدك في هذه الامور. هنتكلم عن ليه اقرا اصلا، وماذا اقرا، واين اقرا، وكيف ومتى، وايه هي البدايات اللي انا محتاجها عشان ابدا في القراءه. طبعا بقى الباوربوينت والحاجات دي كلها يعني عدوا بقى التصميمات دي، لان الحاجات دي بقى لها اكتر من 10 سنوات. قصة رمزية، وهي قصة عادي بن عادي. هو شاب من اسرة عادية، عنده اب وام سخروا حياتهم ليه، قاموا برعايته وتربيته تربية عادية، وكانت نشأته عادية، والدراسة كانت عادية، وكان عنده اهتمامات عادية، وانشطته وهواياته كلها كانت عادية. مرت الايام والسنين، والفتى ده كبر واتجوز بنت عادية جدا، ومارس حياته العملية والأسرية بشكل عادي قوي، وأنجب أطفال وعلى نفس النهج قام بتربيتهم بتلك التربية العادية، ودخل في الطحونة دي وأصبح لي أحفاد بيزوروه وبيجالسوه لكن بشكل عادي، كان بيروي لهم الحكايات والأحداث التاريخية في زمنه العادي، فما أضافش ليهم أي حاجة لأنه كان إنسان عادي. نفس الوتيرة دي كبروا الأحفاد وسلكوا نفس الطريق. دي قصة مش من نسج الخيال، هي قصة لناس كتير عايشينها. أو مغوي إنسان عادي جدا، والعادي هنا في ملمح جيد وفي ملمح جلد ذات. ملمح الجيد إن أنت إنسان مسلم، أهدافك وطموحك مختلفة تماما، من كانت الآخرة همه هي ديت، وطالما همك الآخرة فأنت لست إنسان عادي. أحمد خير العمري في كتاب سيرة خليفة قادم، طبعا عندما أتكلم عن أحد في مثل هذه الدورة فأنا لا يعني ليس معنى اللي أنا أتكلم وأجيب سيرة أي حد، ده معناه أنه إيه أن أنا بزكيه في كل تفاصيله ولا بأزم، لكن يعني ديت لعل إن شاء الله تستفيدوا منها إن شاء الله. ليه كلمة جميلة في الكتاب بيقول: من بين كل الخلفاء الذين تم اغتيالهم في تاريخنا هناك خليفة واحد لم ينتبه لوفاته أحد. طبعا أنا بجري لأن عشان أنا عاوز أوصل الفكرة، وهو مش درس يعني علمي، وزي ما قلت لكم هي دردشة يعني سريعة. بيقول إن في خليفة لم ينتبه لوفاته أحد، لم يتم التحقيق في جريمة قتله قط، لم يتهم أحد ولم يعاقب بالتالي أحد، الخليفة الوحيد الذي لا بواكله، ربما لأن موته كان بطيئا وبالتدريج، ربما لأنه مات مسموما، ولأن كان السم كان من النوع الذي لا يقتل إلا بعد فترة طويلة ببطء. رغم ذلك كانت نتيجة وفاة هذا الخليفة كارثية بكل المقاييس. لم تعرفه، انظر إلى مرآة وسترى في انعكاسها صورته. لقد قتلوا الخليفة في داخلك، قتلوا الإنسان الفاعل القادر المؤمن بنفسه كجزء من إيمانه بالله الذي نصبه ليكون الخليفة، وبعدها كان من السهل عليهم أن يفعلوا كل شيء وأي شيء. يا ترى ده حالك؟ هذه الصور من كتاب متعتي قراءتي. يا ترى ده حالك إنك بعيد كل البعد عن القراءة وما بتحاولش أبدا تدي جزء من وقتك للقراءة، ولا أنت حالك كل ما بتحاول بتقرأ بتلاقي نفسك مش متحفز ومش قادر ومش لا تملك القدرة على إنك إيه تكمل، ولا حالك إن أنت كنت إنسان ما شاء الله قارئ جيد جدا ولكن الحياة خدتك ونفسك ترجع؟ لو أنت الشخص الثاني والثالث أو الأول فإن شاء الله الدورة دي هتساعدك. لما تبصوا على الصورة دي هتلاقوا أن المطر والسحاب لما بينزل على الفسيلة بتكبر، وكذلك العلم. وطبعا عندنا كمسلمين إذا ذكرت القراءة فنحن لا لسنا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ باسم ربك. طيب لو في واحد مش مسلم أو واحد بعيد عن فكرة إعلاء كلمة الله ومش منتبه، القراءة بتفيده؟ نعم. لو ما فيش في القراءة إلا بتخليه يبعد عن التفاهة قدر الإمكان فده حاجة جميلة قوي. القراءة لما ننتبه ليها إن الكتاب هو جسر بيعبر بيك من المزالق اللي ممكن ناس كتير جدا تقع فيها، بيخليك تفهم الحياة كويس قوي، وبيكون هو الجسر اللي بينور لك الله بإذن الله سبحانه وتعالى أشياء. ولذلك المؤثرين في الأمة حتى المعاصرين لما بتشوف حد سياسي ولا حد إسلامي ولا أي حد عجبك قوي تأمل كده فيه هتلاقي جانب المعرفة عالي جدا والوعي عالي قوي، حتى لو مش معاه الشهادات المعتمدة. الفكرة في فرق بين إن العلم والتمدرس، التمدرس اللي هو بتاع الشهادات ده سكة، لكن العلم يا جماعة التمدرس بتاخد منه أجازة بالمناسبة. يعني احنا النهاردة واخدين أجازة نص السنة صح، بس مش خدنا أجازة من العلم والقراءة، احنا خدنا أجازة من المدرسة، احنا خدنا أجازة من المدرسة صح كده. عشان كده لما نشوف الحصة النبي الوحيد الذي جمع الله سبحانه وتعالى له الملائكة كلهم حتى يعطيهم درس هو آدم، لما الله سبحانه وتعالى يجمع الملائكة كلهم وخلى سيدنا آدم يتكلم معاهم يلا أنبئهم، فلما اداهم درس محاضرة أنبئهم كان إيه السبب؟ علم آدم، كان العلم موجود. عشان كده لما هتتأملوا في الناس الموفقين المسددين هتلاقي دايما في علم، هتلاقي فيه وعي. لما تشوف الصور دي، لما تشوف الألم ده هتلاقي، طبعا بقى هي صور قديمة فعدولي يعني، إن شاء الله الفكرة إيه توصل. لما تشوف ألم زي ده تعرف إن الألم هو فعلا سلاح، زي ما كان بيقول فهد الباشا في كتابه الناطق الأخرس. لما بتشوف صورة زي ديت، الصورة دي تمثال مشهور جدا بس مش هقول لكم فين، بس انتوا دوروا بقى بعدين يعني. بس هي الصورة دي بتقول ايه؟ يلا احنا قدامنا حوالي 130 شريحة عايزين نجري. الصورة دي بتقول ايه؟ حتى الممات، حتى الغرق، القراءة منجية من الغرق. احسنتي، ان القراءة بتنجيك من الغرق، ان القراءة بتخليك تطفو، روحك بتطفو، عقلك بيطفو. ممكن تبقى مأسور الجسد لكن غير مأسور العقل والروح. وأسوأ الناس الذين يعني تؤسر أرواحهم وعقولهم. وبالمناسبة البلدان لا تحتل إلا بعدما يحتل العقل والقلب. لما عقلك يتم احتلاله أسهل حاجة في الدنيا تحتل بلادك بعد ذلك. ولذلك لو تأملتم في الأماكن المعاصرة هتلاقوا دايما أن الاحتلال، أي دولة في العالم قدرت تقف قدام احتلال الدولة الغازية هتلاقوا أن هم أبوا أن العقل يتم غزوه. بصوا على اليابان، بصوا على فيتنام، بصوا على البلاد دي، هتلاقوا إيه؟ أن العقل كان محاط بسياج، هم أبوا أن الكلام ده يتم. ولذلك أن الكتاب أقوى من الرصاص، الكتاب أقوى من الرصاص. وده من نعمة الله علينا كمسلمين. إحنا بادئين صح، إحنا بادئين من أول يوم فاهمين القصة. اقرأ، أول يوم فهمنا الدنيا. قوتك هنا، قوتك إنك تقرأ، ويكون اللي القراءة دي هو ده العلم النافع اللي هينفعك. لما هتشوفوا إن مهما كان وزنك، طالما وزنك المعرفي قليل، سهل جدا أصغر طفل بوزن معرفي عالي يكسبك. فالعلم طبعا، أنا كمسلم مش عاوز أغيب أبدا فكرة العلم، العلم اللي أنا أقصده والقراءة اللي أنا أقصدها إيه. نحن لا نكبر الدماغ على حساب القلب. وعشان يحصل نمو طردي، تناسب طردي، لازم تبقى النمو العقلي باسم ربك. لما يكون باسم ربك هتلاقي القلب والعقل بيكبروا مع بعض. هتلاقي ان في ناس الجيل المعاصر دلوقتي، الجيل الشاشات، هتلاقي عقله زي ما انتوا شايفين. عمر ما الشاشة هتنمي دماغك، الشاشة ما تنميش الدماغ بتاعتك. القراءة بتعمل كده في البيوت، بتعمل كده في البيوت، بس البيوت الداخلية، بيوت الباطنية، بتعمل كده في قلبك، في عقلك، حتى لو انت ما انتبهتش. هي بتكون هي الداعمة، هي الأساسية، هي اللي بتعمل الثبات اللي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لك في الداخل. ولذلك ما تستغربش ان في ناس بتعالج بالقراءة. طبعا انتوا بقى لو بحثتوا هتلاقوا حاجات تانية ومبادرات تانية. ده يعني ده مبلغي من حوالي 12 سنة، فهتلاقوا ان الحاجات دي محتاجة. لما ترجع في كتاب اسمه العلاج بالقراءة، على ما أذكر يعني، وإن شاء الله ما تكونش الذاكرة يعني فيها تشويش، إن الصورة بتاعت الرجل السجين ده كان من برازيل، وكانوا بيعملوا مكافأة، السجين اللي يخلص مجموعة من الكتب تنخفض سنوات الإيه، سنوات السجن. ليه؟ لأن طالما بدأ يحدث له وعي معين وارتقاء معين، فده أحد مؤشرات العلاج والإصلاح والتغيير. بنت صغيرة بتحلق ولا بتسرح ولا أي حاجة بتلعب في راسها، تلاقي إن هم إيه، جايب لهم مجلات ويشغلوهم بحاجات زي كده جميلة قوي. الحدائق العامة، الحدائق الجميلة، إن الأولاد هم بيلعبوا تلاقيهم عندهم حوالي حاجات زي كده. طيب ليه؟ ليه؟ عشان ما يربطش إن المتعة في اللعب بس، لا، إن المتعة أحيانا بتكون برضو فين؟ في القراءة. طيب هو مشكلة الأولاد ومشكلة الأطفال ومشكلة الناس كتير قوي من حوالينا واخد موقف من القراءة ليه؟ عمليا هم مش واخدين موقف من القراءة، هم واخدين موقف من الكتب اللي معروضة ليهم. عاوزين دليل إن انتوا كلكم بتقرأوا؟ انه ممكن ماسكين الموبايلات وقاعدين تتابعوا كل الايه كل التعليقات والناس قالت ايه وكتبوا ايه وبتاع وعملوا بتقراوا كلام بوستات وبتاع وتعلقوا. فاذا مساله القراءه موجوده مساله القراءه موجوده من الافكار الجميله اللي كانت موجوده تبادل الكتب. يبقى في كده في حديقه عامه او في مثلا كل 3 4 بيوت جنب بعض عاملين تبادل كتب كده, تحط انت كتب وفي ناس ياخدوا منهم كتاب ويطلعوا ايه زي الكتب اللي بتكون في المطار. ممكن تبحثوا عن كودا بوستاكا, ده مكتبة كان عملها واحد اسمه رضوان من اندونيسيا, فكرتها جميلة جدا. يمكن تسمعوا التقرير الاخباري ده, بس عشان الوقت ما عنديش وقت ان انا اسمعه لكم, بس ايام ما كنا بنبدأ الدورة بنسمعه. راجل كان عنده حوالي 1000 كتاب وعامل فكرة كده مكتبة متنقلة من خلال حصان, يمشي بالحصان كده ويخلي الأطفال تقرأ, وكان عمل لهم فقرة جميلة جدا. السؤال الجدلي, ندخل في العمق شوية, هل أم تقرأ بتقرأ؟ وكم صفحة بيقرأ الطفل العربي؟ كم دقيقة بيقرأ الطالب العربي؟ ده سؤال جدلي. الإجابة فيه احيانا بتلاقي اللي بيكتب احيانا بيبقى عنده دراسه ناقصه شويه فبيخرج باجابات كلها جلد ذات, وفي ناس تانية بتخرج باجابات. فده سؤال جدلي, الشيء وضده موجود, لكن نحسب ان في تحسن في الفترات الاخيره, نحسب ان في تاثر في الفترات الاخيره. يمكن ده كان تقرير من 2011 على حسب بقى الدوره ساعتها, و2012 ده كان بيقول القراءة في الوزن العربي قد إيه. ويمكن قبل ما أبدأ على طول عملت كده إحصائية, لقيت إن لأ العرب بدأوا يقرأوا تاني, وإن مصر, ودي العجيبة, في دراسة أظن في 2017 أو 18 إن متوسط الشاب المصري بيقرأ 7.5 ساعات في الأسبوع. بغض النظر هم ليهم طريقة معينة في الإحصاء, ربما احنا نشوفها ان هي غريبة ونشوفها ان هي عجيبة, بس ان في مؤشرات بتقول لا ان في ناس بتقرأ. وتحدي القراءة اللي عملته دولة من الدول العربية بيشير ان في لا في ناس بتقرأ, وفي مدارس كتير بتشارك في تحدي القراءة. ربما بعضكم ما يعرفش ان في مدارس ضخمة كتيرة بتدخل في مسابقات للقراءة, وان في فعلا شباب بيقرأوا ايا كان بقى بيقرأوا ازاي. احنا عندنا في مصر كان مشروع مشهور جدا للقراءة للجميع بغض النظر عن اهدافه ودوافعه ومين اللي كان ماسكه, بس ده كان مشروع ليه مردود على الارض كان ضخم. هو بيقرأوا ايه بقى وبيقرأوا ليه, دي تفاصيل ان شاء الله نتكلم فيها بعد شوية. فالمهم ان هل القارئ العربي بدأ يقرأ تاني ويرجع, مش ده مش موضوعنا, بس حبيت اقول لكم انه السؤال ده جدلي, فلا داعي ان احنا نشوش عليه كتير ونظل نقول شيء وعكسه فيه, لان احيانا بيصاغ بطريقة من بعض الايديولوجيات المعينة عشان يشوش على الطفل المسلم ويقول له ان دول جهلة وان دول كذا وان دول كذا. احيانا بيكون ده الدافع من الاحصائيات اللي الموجهة دي. عباس العقاد كان ليه كلمة جيدة, بقول إن القراءة لم تزل عندنا سخرة يساق إليها كثيرون طلبا لوظيفة أو منفعة, ولم تزل عند أمم الحضارة حركة نفسية كحركة العضو الذي لا يطيق الجمود. شوف كلامه عامل إزاي, كلام تقيل قوي. يقول لك إن القراءة دي حاجة كده زي النفس, حاجة كده عادي خالص, يعني الموضوع مش محتاج إن إحنا إيه, لكن هي في الزمن ده لا بيساق فيها الناس بالعصا. القراءة كنا كيف كنا وكيف صرنا. اللي منكم عاوز يعرف الأمة ديت إيه, اللي عاوز نفسيته تتفتح في القراءة, خاصة اللي هو يعني إنسان شرعي أو إنسان رسالي أو يعني من أهل الاستقامة, يقرأ كتاب المشوق للقراءة وطلب العلم لعلي العمران. كتاب كده جميل قوي يفتح. كان عندنا قائمة في هنشير ليها إن شاء الله بعد شوية في النادي اسمها فتح الشهية. قائمة فتح الشهية انك ترجع تاني تسخن للقراءة, كانت من ضمن الكتب هذه القراءة مشوق الى القراءة وطلب العلم. ابن القيم, تعال بقى نشوف ابائي ابن القيم كان يقول: أعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب عليه وضعه. في روضة المحبين بيقول لنا كده، يعني هو واخد القراءة علاج. والحسين اللؤلؤي يقول: لقد غبرت لي 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. في مقدمة الرسائل الإصلاح لمحمد خضر حسين، الشريف التلمساني دخل عليه أبو زيد وهو بيتذكر الجنة، يجيبوا سيرة الجنة، فقال له: أفي الجنة؟ شوفوا يا جماعة أسئلة، شوفوا أسئلة الآباء، أسئلة أجدادنا، بيقول له: أفي الجنة كتب؟ قال: نعم. قال: لو قلت لي لا لقلت ليس فيها نعيم بعد رؤية الله. شوفوا هم كانوا الموضوع حاطينه فين ومرتبط بإيه. الإمام الزهري يقول: جمع من الكتب شيئا عظيما، كان يلازمه ملازمة شديدة، حتى إن زوجته قالت له في يوم من الأيام: والله إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، والله أنت لو معدت 3 كان أهون علي من المكتبة دي. الخطيب البغدادي كان بيمشي وفي يده جزء يطالعه، يعني عارفين كده الكم زي الجيب كده، حاطط بدل ما حاطط موبايله هو حاطط ايه كتابه. والجاحظ لم يقع في يده كتاب قط الا استوفى قراءته، حتى انه كان يكتري الدكاكين الكتابين ويبيت فيها للمطالعه، يروح كده للجماعه بتوعت الايه الكتبه دول ويقعد في المكتبه اذا انه يقرا يقرا ايه، عارف كده ما انت تتاجر كده يعني تقول للراجل انا هقعد عندك ايه ساعتين، مكتبه السلام مثلا تقعد ساعتين. الامام المزني يقول: كانت الكتب أنيسي في وحدتي وسميري في خلوتي، كنت أستغنى بها عن متع الحياة. يا الله ابن الجوزي، ابن الجوزي بقى بتاع صيد الخطر بقى وبتاع كتاب يعني الرجل الرقيق القلب خالص خالص خالص، ده اللي قاعد بقى قلبه يعني بينقط ود وتزكية، يقول: إني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا قريت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. يقول: أنا ما بشوف كتاب بحس. ثم يقول: لو قلت إني طلعت 20,000 مجلد كان أكثر وأنا بعده في الطلب، يعني عادي كنت إيه ما فيش مشكلة خالص دي حياتي. فيروز أبادي بيقول: اشترى ب50,000 مثقال ذهبا كتبا، كان لا يسافر إلا ومعه أحمال منها، بينظر فيه كل ما نزل في سفره. أبو داود بتاع السنن كان ليه كم واسع وكم ضيق، فقال له: يا عم بتعمل ايه؟ قال: الواسع للكتب والاخر لا يحتاج اليه. بقول: انا مكبر واحد عشان احط فيه الكتب. الامام البخاري لما سئل عن دواء للحفظ قال: ادمان النظر في الكتب، ادمان النظر في الكتب. وابن القيم بيحكي لنا بقى عن حال شيخه ابن تيميه، يقول: وحدثني، يعني شوفوا يا جماعه اي شيء هينفعك في اخرتك مش محتاج انك تدور فيه في كتب ارضيه وكتب الناس البعداء وتنميه مش عارف ايه وبتاع، يعني انت بس فتش في كتب التراث هتلاقي كل حاجه. يقول: حدثني شيخنا قال: ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب، يعني ابن تيميه بيحكي لابن القيم، الطبيب قال لي: ان مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض، انك انت ما بتبص في الكتب كتير عينك إيه هتتعب. فقلت له: لا أصبر على ذلك. ابن تيمية بيقول له: ما أقدرش، هتموتني. قال له: ما أقدرش، وأنا أحاكمك إلى علمك، وأنا هأقيم عليك الحجة من ناحية علمك. أليست النفس إذا فرحت وسرت وقويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فالطبيب قال له: بلى. قال له: أما الإنسان كده برايق ونفسيا تبقى كده مش بتفرق معاه في النفس. قال له: آه، حتى جماعة الصيادلة والجماعة الدكاترة يقول لك إن كل دواء فيه عامل نفسي ما لو أحسن بقى الطبيب استعماله واستثماره هتفرق كتير. ولذلك أنت ممكن تضحك على حد يكون مصدع أو تديله أي حاجة كده فهو إيه عنده وهم، طبعا ما تخدعوش يعني بس بطريقة غير مباشر، لو جاله وهم إن ده فقلت له: فإن نفسي تصر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال الطبيب: هذا خارج عن علاجنا. ده بقى خارج عن علاجنا بقى. بيقول له ابن تيمية: بص بقى ابن تيمية، ده دي قصة بقى مش بتاعتنا احنا، دي بتاعتكم انتوا. فولتير لما سئل عمن سيقود الجنس البشري قال إيه بقى؟ قال اللي هيقود الجنس البشري يقود الأمم هؤلاء الذين يقرؤون ويكتبون. فعلا هي أمة اقرأ باسم ربك اللي تقود لو فعلا عملت كده. ولما العرب جت تتكلم على الكتاب قالت هو الجليس الذي لا ينافق ولا يمل ولا يعاتبك إذا جفوت ولا يفشي سرك. وأرسطو لما قال له كيف تحكم على الإنسان قال لهم سهلة، أسأله كم كتاب يقرأ وماذا يقرأ. عشان كده عباس العقاد قال كلمة جميلة جدا جدا تعتبر أيقونة في هذا الباب، قال إني أحب الكتاب لأن حياة واحدة لا تكفيني. يا سلام، حياة واحدة ما تكفينيش، فأنا عم بطلع على غيري بقى دنيا تانية، بعيش بطلع بطوف العالم وأنا قاعد في بيتي. الطوسي نصر الدين لما كان يتوقف لحل معضلة علمية كان بتحصل له نشوة جديدة ويقول أين أبناء الملوك عن مثل هذه اللذة. لما ربنا يوفقه ويحل معضلة علمية كانت واقفة معاه وبعدين بقى وفق في حلها خلاص بقى. ابن المقفع يقول كل مصحوب ذو هفوات والكتاب مأمون العثرات. سبحان الله، عشان كده لو ظللنا نتكلم كتير مش هنخلص. ملك ابن النبي بيقول لنا الكتاب هو الخطاب الموجه إلى الأصدقاء المجهولين على وجه الأرض. محمد عدنان وهو من الناس اللي بيهتموا جدا بفكرة الكتاب وعنده مبادرات جيدة يقول أعطني مجتمعا قارئا أعطيك كل مفاتيح التقدم والنهوض والعيش الرغيد. وابن القيم ليه ملمح في غاية النفاسة، قال رأس الشر كله الجهل، وكلمته دي من أكبر الكلمات اللي تديك أمل في الجيل المعاصر. ليه؟ لأن الحمد لله في وعي وفي علم بدأ ينتشر عالي جدا آخر 10 سنوات في نفوس الناس رغم من الهزائم اللي في المدن وفي في الأجساد، بس الوعي بقى لا الحمد لله في وعي عالي قوي. فكلما قل الجهل قلت الشرور. بس عقد بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول أنا لفيت العالم كله وأنا في مكاني، درت العالم وأنا في مكاني. وكان أحد الشعراء يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. بيقول بقى أحلى من أي قعدة فيها قضاء متع، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق. أنا في حتة تانية خالص. وحسن الحمادة بيقول لنا علمتني الحياة بأن الإنسان بغير الكتاب يبقى في الدرك الأسفل من الجهل. والرافعي بيختم لنا الفكرة بيقول لنا دولة السيف لا تقوى دعامتها ما لم تكن حالفتها دولة الكتب. والضاح بيقول لنا أن الكتاب القراءة فطرة، يولد الطفل محبا لها، فأبواه إما ينميانها فيه بالتشجيع وحسن القدوة أو يصرفانه عنها بالإهمال وسوء الأسوة. علي طنطاوي مدمن كتب بيقول في السلسلة بتاعت الذكريات بتاعته الروعة والروائع بتاعته يقول لماذا لا تملأه بالقراءة يعني الوقت وكده. قال قلت ومن يقرأ أكثر مني، أنا من 70 سنة إلى الآن من يوم كنت صبيا أقرأ كل يوم 100 صفحة على الأقل، وأقرأ أحيانا 300 أو أكثر. ما لي عمل إلا القراءة، لا أقطعها إلا أن أكون مريضا أو على سفر. فاحسبوا كم صفحة قرأت في عمري، لقد قرأت أكثر من 1,000,000 صفحة، وأعرف من قرأ أكثر مني. ده علي طنطاوي. وفي من المعاصرين أنا أعرفهم وفي سننا وأصغر مننا بيقرأوا كده برضو. عبد الكريم بكار صاحب الكلام الابتكاري بيقول سيكون من المؤسف، بالمناسبة الاثنين دول سوريين يعني، بيقول سيكون من المؤسف أن تحتاج أمة أول كلمة نزلت في كتابها اقرأ إلى من يحثها على القراءة. ومع هذا فإن علينا أن نواجه مشكلاتنا بواقعية وشجاعة ونكف عن التغني بأمجاد الآباء والأجداد والإشادة بانتصارات لم نخض معاركها. شفتوا السطر الأخير ده؟ بلاش بقى كل شوية دانك تتكلم على انتصارات انت مش مشارك فيها ولا ناوي تشارك في اللي جاية. عشان كده عاوزين نخرج النهاردة من الدورة دي بمبادرات، بمبادرات في إحياء هذه المهارة وهذه العبادة في نفوس من حولنا. محمد أحمد الراشد يمكن مات قريب أظن من شهور، يقول: ولهذا يكون الإعراض عن القراءة من كبائر الناس كبيرة، ولعلها الموبقة 11 بعد إذا أمرنا النبي باجتناب 10 موبقات. طبعا هو يقصد يعني ملمح أدبي يعني. إن من مصائب أمتنا أنها لا تقرأ، وطريق الاستدراك طويل ويبدأ بيقظة الخاصة. إن شاء الله تكونوا أنتم يقظة الخاصة ليقودوا البقية، عشان أنتم تكونوا بقية. ولقد عرفت شباب الإسلام فوجدتهم أنقى الناس سريرة، لكن كثافة المطالعة تنقصهم. أحيانا أقعد مع أفاضل ناس تقيلة قوي في الأمة، يعني فعلا ياخدوا قرارات، أسمعهم هو بيتكلموا: يا شيخنا أنت إزاي يعني حضرتك متأخر قوي، ده حضرتك يعني بجاديات الأساسيات الحياتية غايبة ليه؟ فده بسبب إن القراءة حصرها في اتجاه معين ولم يوسع مداركه. ولذلك اللي هيميز الناس المعاصرين التقال قوي زي الطريفي والسكران وكده هو اتساع دايرة القراءة عنده. الدايرة الشرعية هي الدايرة الصلبة، في دايرة حواليها دايرة ايه اوسع فيها دايرة الطلاع وهنتكلمها. في عالم عراقي، يمكن ده الفيديو بتاعه ممكن تبقى تسمعوه، عالم عراقي كان يبيع الكتب بتاعته وكان مؤلم جدا وهو بيحكي عن الكتب بتاعته. يقول العالم العراقي عندما يبيع مكتبته أو يبيع كتبه يعني أنه يتخلى عن أعز من أبنائه، وكان يبكي بكاء حار جدا، وكان يقول بيت بلا مكتبة كصحراء يسكنها بدو جهل. يقول: بعت ملابسي وبعت دياري وبعت كل شيء وأخرت آخر شيء كتبي. فكان بيتقطع يعني، ممكن تسمعوا المقطع ده عشان تعرفوا يعني إيه أمة تقدس وتقدر هذه القيمة. طبعا احنا كنا في الدورة يعني، فكنا بنعمل ايه فقرات كده زي تمارين كده نفك بيها الايه الملل يعني، بس انتم ملحقتوش فمش هنفك، كنا نخليهم يقرأوا الكلام ده بس يقرأوا باللون مش باللي يعني ده لونه ايه، فيقرأ ده مش احمر يقول ابيض، ده اسود، ده وهكذا. طيب ندخل في الفقرة اللي بعدها كده، خلصنا المحطة الأولى، ننتقل للمحطة الثانية: لماذا أقرأ ولماذا لا أقرأ. طب أنا أقرأ ليه واللي مش مخليني إن أنا لا أقرأ؟ كان في استبيان وجه للشباب: أنتوا ليه ما بتقرأوش؟ كانت الإجابات، وغالبا لو توجه لحضراتكم مش هتكونوا بعاد عن الفكرة دي، بسبب هم بعضهم قال بسبب ما نحمله من أفكار سلبية تجاه القراءة. انا مع التصور عن القراءه بقى يا ربي على الملل وهنقرا بقى مش عارف ايه ده انا بتاع النحو ده كرهني. فبعض الناس واخد موقف عن القراءه، فاحنا محتاجين نغير الوعي، نغير الصوره الذهنيه عن القراءه بسبب مواقف اليمه مرت معاه من الصغر. جه مثلا يقرا كتب كانت مجعلصه كده وكانت صعبه وصدعته، او بسبب عدم توفر الكتاب، بسبب مشاغل الحياه، عدم التعود على القراءه من الصغر، ما عندوش أهداف واضحة. إيه اللي بيخلي الناس تعزف عن القراءة؟ غياب ثقافة القراءة في البيوت، عدم إدراكنا لقيمة القراءة وثمرات القراءة، طغيان الرفاهية في الحياة. زرت بعض البلد قريب كده، ودي من ضمن الحاجات اللي الذي لا ينتبه لها الناس. أحيانا تعيش ابنك في وضع معين وبيئة معينة، لازم طموحه زي طموح أحد إخواننا لما كان بيقول له: أنت ليك دعوتين مستجابة أول ما تشوف الكعبة. يعني بيدرب ابنه كده إيه، عاوزه يخليه يركز يعني، يقول له ركز في دعوتين وربنا يستجيب لك. فالولد رفع إيده في أظن في ثانية إعدادي، فبيقول إيه: يا رب يا رب آيفون، يا رب آيفون، يا رب 14، يا رب 14، يا رب 14، يا رب. طيب وإيه الدعاء الثاني؟ يا رب المدرسة إيه تعجل ونوي وتتقفل وناخد الأجازة. إيه اللي ودى الطالب هنا؟ هو في مجتمع مليان طرف، ف فهو هتبقى اهتماماته ايه؟ مش هتبقى اهتماماته زي اللي بيقول ربنا ينصر المقاومة وربنا نصرها وربنا كان كله خزلها وربنا ايه كان داعمها مع كل واحد بقى ايه. فلازم تتأكد ان ابنك في بيئة عاملة ازاي، مش تتبسط قوي انك في بيئة آمنة مترفة وخلاص. لا، اهداف ابنك انت بتشخبط فيها، انت بتشخبط على من كانت الاخرة همه. في بلاد حاليا هي مصممة على ما كأنها يعني كومباوند بيعزلك عن الحياة، بيعزلك عن الآخرة. هو مديك صورة آخرة مش حقيقة آخرة، مديك وهم إنك في الآخرة، فخلي بالك. فسوء التنظيم للأوقات ده سبب عزوف الناس على القراءة، دخول التقنية في أعلى سلم الأولويات. أسباب العزوف في منها تربوية وفي منها شخصية. تربوية إن البيت نفسه مش مؤهل لكده، في شخصية أنا واخد موقف شخصي، في اقتصادية غالية الكتب ومش عارف إيه، إدارية مش عارف أنظم وقتي. يعني كل واحد بقى ليه أسبابه. طيب لماذا نقرأ؟ لما سألنا مجموعة من الشباب ليه بتقرأوا وتوجه ليهم الأسئلة دي، واحد قال أنا بقرأ عشان أضحك، يقرأ كتب اللي فيها الضحك والهزار، واحد تاني عشان يعيش تجارب الآخرين، واحد عشان أهرب من الواقع، واحد عاوز أكسب معلومات عن العالم اللي بعيش فيه، واحد بيستمتع بأماكن وأشخاص لم أرهم، واحد عشان يجيب حقائق بتدعم وجهة نظره. كل واحد ليه نظرة. طب إحنا لماذا نقرأ المفترض؟ ومن هنا بقى تبدأ الدورة بعمق شوية. أنا كمسلم أقرأ تعبدا بالقراءة، لأن القراءة عبادة. زي ما هقوم أصلي ركعتين وهقوم هتصدق ببعض الأموال وهأصل الأرحام وأحسن الجوار وأتعبد لله بالصمت أحيانا، أنا بتعبد بالقراءة لأن ده أول أمر رباني وأداة للوصول للكرامة والتكريم. لا خير في قراءة لا تقربك إلى الله. عشان كده مهم جدا العلم النافع، مهم جدا تاخد بالك من التكاثر إن هو علم للعلم. لا يا جماعة، طيب إيه النية اللي أنا أعملها؟ نية رفع الجهل عن نفسي ثم أرفع عن غيري، بسيطة خالص. إحنا بنتكلم بدون إيه، بدون يعني بأبسط حاجة إن شاء الله. أنا بقرأ لأن قراءة بتديني خلاصة العصارة للي سبقني، زي ما العقاد كان بيقول حياة واحدة لا تكفي. فأما باخد الناس دي بتوفر عليا سنوات وبتوصلني مع السابقين والمعاصرين. توسيع البدائل تخليني عندي بدائل وعي مختلف، بتساهم في فاعلية شديدة جدا في القضاء على التفاهة والفراغ. وإحنا عندنا الفراغ نوعين، في فراغ وقتي وفي فراغ ذهني. فراغ الذهن ده خطر شديد جدا، يعني أنت ممكن تكون مشغول وأنت مشغولة في المطبخ ومش لاقي وقت، بس دماغك فاضية. فميزة القراءة بتساعد على أن الدماغ ما تكونش فاضية. أن القراءة بتساعدني أن أنا ممكن أترك آثار بعد رحيلي. إزاي؟ ده هنعرفه بعد شوية. القراءة بتساعدني أكتشف العالم. ممكن كنا بنعمل نشاط ليه لازم تتجوزي راجل يقرأ عنده حب القراءة، بلاش كلمة يجب دي، ده كان يجب من 15 سنة مثلا، دلوقتي لماذا يفضل؟ عشان مش أختي تعمل في المقابلة الرؤية الشرعية تقول له أنت بتقرأ لمين وبتقرأ يا ستي أنت ما بتقرأيش، فمش لازم تضغطي أو عليه. يعني بقرأ للاستمتاع وكسر الملل. الشافعي كان بيستمتع، يقول أسمع بالحرف منه أي من العلم مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. بيقول أنا أحيانا بسمع الحاجة من النعمة أو من النعيم اللي أنا فيه، بقول يا رب كان عندي أكتر إيه من ودن تستمتع. بنقرأ علاج للملل والشرود الذهني، بنقرأ الارتقاء بمهارات التفكير. طبعا كل واحدة من ديت محتاجة شرح، بس إيه يعني خير الزقون إشارة تكون، يعني إحنا بنشاور كده وبنعدي بسرعة. دلوقتي الدماغ لو لم تتغذى بالمعرفة هتدبل تذبل. استعملها استعمل دماغك وإلا هتفقد القدرات العقلية أو هتقل. إنك بتقرأ عشان زيادة المفردات، حصيلة القارئ الجيد دايما أعلى بكتير. أحيانا ممكن تسمع واحد تقول يا أخي سبحان الله كلامه جميل وبيعرف ينتقي بعض الكلمات، ده عشان الحصيلة بتاعة المدخلات كتير عنده. فلما الحصيلة بتاعة المدخلات كتير، وعلى فكرة في أوقات كتير جدا الكلمات اللي بتدخل هي بتطلع في وقتها انت ما بتبقاش محضرها. واسألوا بقى الخطباء والناس اللي بتدي دروس واللي بتنطلق في الكلام، هتلاقي حاجات كتير جدا هي بتهجم عليه كده. إذن القراءة، على فكرة القراءة أرخص هواية، يعني رخيصة ما تكلفكش كتير، صح؟ كتب كتير موجودة حواليك، سواء في البيت سواء في النت سواء في كذا، هواية مريحة جدا وممتعة. إذن القراءة، أهداف القراءة، أنت ممكن تقرأ عشان التعبد، ممكن تقرأ عشان الوظيفة. أنا مثلا راجل طبيب فبقرأ في تخصصي، بقرأ للتطوير، تطوير مهارة معينة، ثقافة عادية. واحد لغاية النهاردة قاعدين يتكلموا مثلا على القدس وبتاع، وهو مش عارف أصلا فلسطين دي فين، معلوماته إيه، وبعدين إيه علاقة سوريا بمش عارف بفلسطين، مش عارف الحدود ولا عارف، يعني في حاجات تفاصيل كده بسيطة خالص. المفترض يبقى في وعي شامل يكون عندك، خاصة الناس اللي بتصنع القرار، سواء القرار التربوي أو القرار السياسي أو غيره. يعني كونوا على يقين أن القراءة بإمكانها أنها تغير من شخصيتنا، وأنها تضيف لفكرنا، وتحسن من نظرتنا، وتهذب لغتنا، وترتقي بينا، بشرط أن القراءة تكون عادة يوميا، تكون عادة يوميا. المقرئ الإدريسي المصطفى البحيوي خاله يقول كلمة جميلة، يعني بيقول إن كلمة اقرأ أنزلت أولا ولم ينزل آمن أو أحبد أو جاهد. ليه بقى؟ بيقول لأن الإيمان بلا اقرأ سيصبح خرافة. أهم يؤمن بحاجات ما فيهاش دليل بيخرف، ولأن الدعوة بلا اقرأ بلا علم نافع ستصبح تنفيرا، ولأن العبادة بلا اقرأ ستصبح بدعة ورهبانية تدعوها، ولأن الجهاد بلا اقرأ سيصبح في تطرف وفي تشويش كبير قوي. يعني طيب عاوزين نبدأ بقى، قبل الإقلاع نعمل إيه عشان نبدأ؟ أول حاجة الاحتساب وحس الاصطفاء يكون عندك عالي قوي. حس الاصطفاء يعني مجلس القراءة ده من ثمراته إنك يعني ترزق الأجور، إنك لما تنال الأجر وإنت بتقرأ كل سطر بتقرأه، لا هتكون في حتة تانية خالص. المفترض نيل الأجور والقربات في قراءته، دي مكتوب غلط. فالعادة تتحول إلى عبادة بالنية بعد كده، فاستصحاب الاحتساب ده بيدي دافعية عالية جدا جدا جدا للمداومة. طيب عاوزين نبدأ بقى، نبدأ يلا بسرعة عشان الوقت. أول حاجة لازم تكسر الوهم اللي بينك وبين القراءة، في عقبة نفسية كده، في عقبة نفسية، العقبة دي بتعمل لك تشويش. لازم تكون عندك ثقة، الثقة ديت لا ان انا تقدر. وكان سبحان الله الانسان لما بيدرك تشريف الله ليه وان ربنا كرمه، فبيدرك ان ربنا لما خلقك مكنك من ادوات التكريم، فانت مكرم يا عم، وانت انسان مشرف. طالما انت مسلم عارف ارفع راسك فوق، انت مسلم، انت مسلم حر، مش بقى انت مصري حر ولا انت سوري حر ولا انت، لا انت مسلم حر، انت مسلم مكرم حر، واخدين بالكم؟ فانت ترفع راسك لانك انت مكرم حر. لما بتكون ارادتك الاخرة وبتطلب العلم النافع ارفع راسك. الامام مالك دخل على الخليفة المهدي فكان مجتمع في المسجد، فالناس كلها اجتمعت، فالامام مالك جاي متأخر، فالناس بينها وبين بعض قالت مالك هيقعد في اخر المجلس، هيقعد فين مالك؟ فالامام مالك هو شايف ان نفسه مكرمة لأنه اختاره الله لتلك المكانة، فلابد أن يحافظ على المكان. ولما الناس بتستدعيك في دورة أو في مجلس لأنك داعي رسالي، لازم تحافظ على مكان الرسالية والعلمية دي. لما بيستدعوك كإنسان عادي بتشغلش بالك، لكن حافظ على المكان الذي وفقك الله ليها. فالإمام مالك قال له إيه؟ قال يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟ شيخك يقعد فين؟ فقال ها هنا يا إمام، وراح موسع له وقعد جنبه. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا، انك تكون عندك البعد ده. هارون الرشيد في يوم من الايام كان في عالم ضرير، العالم ده بيتوضى، فرايح يتوضى، فهارون خد الميه هو اللي بيمسح. فلما قال له ايه من انت، العالم ده بيقول له من انت، يعني مين اللي سأل، قال له مين اللي وضاني، فقال له هارون الرشيد. ما قالوش شكرا بقى واتعبت حضرتك وكده، قال له لقد اكرمت بالعلم يا امير المؤمنين. قال له يلا يعني ايه، يلا يا سيدي، بقيت حاجه كبيره. الشاهد انك لازم يكون في قفزه نفسيه كده، قفزه زي ما بيقولوا قفزه الثقه، لازم تكون عندك ثقه فيما حباك الله به. وكلمه حباك الله به تزيل كل الايه، النظر للثقه للنفس بالمنظور الدنيوي، هو العجب وكده. لا، انا مش واثق في نفسي، لكن واثق في عطايا الله ليا. ربنا أعطاني علم، أعطاني مكانة، أعطاني توفيق، أعطاني ذكاء، أعطاني الحاجات دي، أنا واثق فيما أعطاني الله إنه سيعني على استعماله وحفاظه في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. أما نفسي أنا، نفسي أمارة لا أثق فيها. ولذلك لما الإمام علي سئل قالوا أنت إزاي بتقدر تقاتل الأبطال، قال عندما أقاتله هو في نفسه يحدث نفسه أني سأقتله، وأنا أحدث نفسي أني قاتله، فأكون أنا ونفسه عليه. فاهمين الفلسفة دي؟ فدي أول حاجة تبدأ بيها، إن القراءة سهلة وإن الله سبحانه وتعالى هيعينك والموضوع بسيط، ما تكبروش بقى وتعقدوا. من الحاجات المهمة إن الحفظ مش هو المطلوب، مش الحفظ، مش ده إنك تحفظ، إحنا مش عاوزين منك حفظ ولا حاجة. ولما تبني علاقة مع الكتاب ما تحطش في دماغك الكتاب المدرسي زي ما قلت من شوية مع حضراتكم. واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. برضو من الحاجات المهمة ما تحطش في نفسك اللي أنا لازم أخلص الكتاب كله ولازم من الجلدة للجلدة. لا، الموضوع في البدايات بسيط خالص. في البدايات عندنا قاعدة بسميها ثلاثية تدوير العجلة، عجلة القراءة. عاوز تدورها ابدأ بالأحب ثم الأسهل ثم الأمتع. فاهمين حاجة؟ اللي انت بتحبه اقرأ، بتحب في الماء، انا بحب اقرأ في الطبخ، اقرأي في الطبخ. وانا بحب اقرأ في الكتب بتاعت مثلا المدربين العالم، انا بحب الكورة فبحب اللي بيتكلموا في الايه، يعني كنا زمان اظن في حتى قبل الالتزام، يعني اظن في 2002 2003 لما كنا نروح المعرض كنت ممكن أجيب كتب في الفيزياء في الكورة. ما خلاص بقى لعب الرسالة ده مش شايفه أنا. فهات اللي أنت بتحبه، هات الكتب اللي أنت بتحبها. في واحد بس أهم حاجة يكون حاجات مباحة، تكون حاجات مباحة ما فيهاش مخالفات شرعية. إيه الحاجات اللي ممكن بتحبها؟ سير الرجال، تراجم، حاجات في تطوير الذات، العلوم الشرعية اللي هي ما لا يسع المسلم جهله، الحاجات الترفيهي، الروايات، الفتاوى. على فكرة الفتاوى من الحاجات الجميلة جدا وفيها إثارة، انك عم تجيب كتاب كده تلاقي ان فيه سؤال وجواب وسؤال وجواب وسؤال وجواب، فتلاقي نفسك ايه دماغك. والمبتدئ بيعيش في البداية مع القراءة منهجية اللا منهجية، ركزوا في الكلام اللي انا بقوله ده. وانت لسه بتبدأ في العلاقة، في علاقة الكتاب، ايه منهجيتك؟ منهجية اللامنهجية. امال بقى انا بفتح الشهية، حاليا فتح الشهية. ابن عباس كان اذا مل قال هاتوا ديوان الشعراء، يعني عما كان ابن عباس يمل يقول لهم يا جماعة ما تدونا كده حد يقول لنا كده شوية اشعار كده جميلة، فيبدأوا يتكلموا في الاشعار. وشعبة لما كان يزهق من املاء الحديث، املاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، فكان يعني الموضوع يتقل عليه يعمل ايه، يبدأ يقول اشعار. فما فيش مشكلة انك تتوسع في المباحات. النفس في الواقع ميالة لقراءة ما تحب، لكن في قاعدة مهمة عشان هنستعملها قدام، ليس دائما ما تحبه يكون مفيدا لك. من مهارات البدء المنشطات، حاجات كده تنشطك. جرب انك تختم يومك بقراءة سيرة عظيم من المتقدمين والمتأخرين. شيخنا الشيخ الحويني ربنا يحفظه كان نصحنا قبل كده بحاجة، ان يكون جنبك مكتبة جنب السرير على طول، مكتبة بسيطة كده. المكتبة البسيطة دي تكون جنبك كتاب كل أما تنام تقرأ فيه صفحتين ثلاثة، هتلاقي نفسك إيه كتب، وتخليها بقى اسمها كده كتب ما قبل النوم، دي خلصناها كتب وخلصنا النوم. أنا فاكر إن هو كان بيقرأ للكتاب بتاع السنة ده بتاع الوزير اليمني، كان بيقرأه، كان بيقول لنا إن هو بيقرأه ويجرده قبيل النوم كده يبص فيه شوية كده، سبحان الله. لكن احنا مش بنعمل مكتبة اللي جنب النوم عشان يعني ننام، لا، بنحطها ليه؟ قبل ما تنام كده وبتاع تدردش فيها 3-4 صفحات كده. الكتب دي جميلة جدا، ويكون جنبك يعني. كنت زرت حد من مشايخنا الكبار، فكنت ألاقيه، انتوا عارفين الكراريس بتاعت الأولاد؟ الكراريس بتاعت الأولاد خلصوا الدراسة وكده، فكنت ألاقيه ياخد الغلاف، انتوا عارفين الغلاف بتاع الكراسة بيبقى قوي شوية، ويروح يدنه يقطعه بعقلة الصابع كده، ودي تبقى حواجز في الكتب اللي هو ايه مال يقرأ فيها، طبعا بقى قبل فواصل الكتاب والفكر الجديد ده، لكن هي دي كان بيستعملها ايه فواصل للكتاب. فالنهاردة تعملوا فواصل للكتاب، ويبقى جنبك كتاب تخلص فيه. تعرفين اخونا بتاع موسى العازمي بتاع كتاب اللؤلؤ والمكنون في سيرة النبي المأمون، 4 مجلدات، ال4 مجلدات دي عملها فين؟ هو وقت بين الأذان والإقامة، جرد كتب السيرة كلها بين الأذان والإقامة، وجمع المادة دي بين الأذان والإقامة بس، ما عملش حق يعني الموضوع، هو بس كان بين الأذان والإقامة يروح على الأذان يصلي السنة يمسك الكتاب يقرأ لغاية ما الإقامة تقوم، يكون قرأ له مثلا 10 صفحات، ال10 صفحات دول يستفيد منهم بعد كده. فمن الحاجات المهمة جرب انك تختم يومك بقراءة سيرة عظيم من العظماء او فقرة من الفقرات. انا فاكر بنا الهمني مرة في بداية الأحداث بتاعت غزة، فكنت عاوز في الآخر ما اديتش الدرس ده يعني، بس كنت عاوز أتكلم على أبو عبيدة ابن الجراح، فقرأت مجلد كامل عن أبو عبيدة ابن الجراح، قرأته بالطريقة دي يعني، كل يوم كده قبل ما أخلص شغلي في المكتب أبص كده إيه شوية فين فأبو عبيدة ابن الجراح فخلصت سيرته بالطريقة دي. فجربوا انكم تختموا يومكم بقراءة سيرة، بتلاقي نفسك كده رحت في حتة تانية خالص، زي ابن المبارك لما كانوا بيقولوا له تعالى اقعد معانا، يقول لهم انا قاعد مع الايه متقدمين، ايه اللي خليني ايه. هتصحى من النوم تلاقي في عبق كده يعني. في اخت النهاردة لما تقرأ في كتاب كنت لسه شايفه كده امبارح، الكتاب ده بيتكلم عن محاريب نسائية، أنا ما أذكر ده اسمه يعني، محاريب نسائية بيتكلم على إيه؟ نساء صالحات في العابدات. فجميل إنك ما تكوني حطاه جنبك كده وتقرأي كتاب مثلا أجمل أسعد امرأة، لما تجيبيه كده وتقرأي كل يوم خاطرة ولا خاطرتين، تصحي من النوم تلاقي بقى في مشاكل في البيت ولا في اي حاجه، تدركي كويس قوي ان السيده خديجه كانت بتعمل ايه، مش عارف ايه القصه دي كلها. قرات امبارح مقال اصدق كلمه اعظم كلمه قالتها امراه لزوجها، ايه هي؟ حد عارفها؟ اعظم كلمه قالتها امراه لزوجها، حد عارف ايه هي اعظم كلمه قالتها امراه لزوجها؟ اعظم كلمه، ها، اعظم كلمه هي كلمه خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لكذا وكذا وكذا وكذا. ليه أعظم كلمة؟ لعل في رمضان أعلق على هذه الفكرة إن شاء الله. فبنقول من مهارات البدء، اجعل إنك ليك عادة يومية مع القراءة، وابدأ بنظام السلحفة، صفحة نص صفحة أقل حاجة، زيارة أسبوعية المكتبة جنبك، او بلاش يا شيخ مكتبه ايه وما في، يا سيدي خلاص هيسرها عليك، عندك جامع الكتب المصوره موجود على التليجرام، وعندك صيد الفوائد موجود، ادخل اسبوعيا خلاص، شوف ايه الكتب اللي نزلت جديد كده وخد لك فكره كده على العناوين بس، في اكتر ما بسيطه انك لو تلخص كتاب كتيب شهري ولو ورقه واحده، تنشر فوائد ليك قصاصة كده تحولها لعادة، يساعدك جدا انك تخلي، ممكن تخلي الصفحة بتاعتك لمدة شهر كامل لا تكتب فيها ابدا الا خاطرة قرأتها من كتاب، مش قرأتها على تويتر وقرأتها على النت ولا اي حاجة، لا قرأتها في كتاب لمدة شهر كامل، هتلاقي نفسك ان العادة دي بتبدأ ايه تيجي معك. صدقوني اللي انا بقوله لكم ده امور بسيطة وان شاء الله سهل جدا جدا انكم ايه تحصلوها بإذن الله باستعانتكم بالله. القراءة في المرحلة البدائية دي مش قراءة نقد وفحص، لا هي قراءة يعني جرد كده، بنستمتع بناخد فكرة، خلاص خد فكرة واشتري بكرة. من مهارات البدء الكتب قبل المجلدات، تخشش على المجلدات، المختصرات قبل المطولات، الكتب السهلة قبل الصعبة، المعاصرين قبل المتقدمين، القصص قبل الايه التخصص. لو في روايات منضبطه مفيش مشكله، ممكن تقرا الروايات الايه المنضبطه. من الحاجات الجميله جدا العدوى، المعالجه بالعدوى، جالس العشاق المهتمين بالكتب. يعني انا فاكر من اللي حصل لنا نقله في الكتب لما يعني زرنا مكتبه اخونا عبد الله البطاطي ودخلنا بقى في تفاصيلها واتكلمنا معاه ومش واقف، لا فرقت ليه، هو رجل عاشق من عشاق الايه الكتب، من انك تقرا في تجارب الناس الكتاب، واللي مهتم بالباب ده من المعاصرين وضاح بن هادي بيتكلم في الباب ده كتير قوي، وكتاب الناطق الاخرس هو كتاب يعني شديد شويه بس ايه برضه في الفكره ديت. قرات بقى عشاق الكتب صفحات ابو غده، ده كله ايه هيساعدكم. في ناس مهتمه بالكتب ممكن تتابعهم في العالم الافتراضي، ده ان شاء الله هيساعدك باذن الله. من مهارات البدء ما تتسرعش في الحكم على كتاب، حاول مع الكتاب مره واتنين، لو ما لقيتش نفسك فيه انتقل لكتاب تاني. والعلم يا جماعه تراكمي، العلم عمليه تراكميه، مش لازم تاخده دلوقتي، قرب الكتاب منك وتقرب اليه، خليه جنبك السرير، خليه جنبك في العربية. أنا فاكر أن العجيري كان يمكن أول مرة كنت أتعرف عليه، كنت سمعت له محاضرة عن القراءة، فكان بيحكي أنه هو ليه تجارب عند إشارة المرور في القراءة، فكان عمل إشارة تقف وبقى أحيانا بتقف بقى بالتسعين ثانية وبتاعه الكلام ده كله، فكان يسارق النظر بيه بصفحة وصفحتين وكده. فخليه دايما دايما الكتاب عندك. جماعة اللي بيكونوا الدكاترة اللي بيسمعوني دلوقتي أو الناس اللي في المستشفيات وكده، خلوا في الأماكن دي، ودي على فكرة من الصداقات الجميلة الجارية، لو أنت تعرفي دكتور أو زوجك دكتور والكلام ده كله، اعملي مكتبة، اعملي مكتبة جميلة تتناسب مع الجمهور اللي جاي في المكان ده، تبقى فيها حاجات للأطفال، فيها حاجات لكذا، لو في مستوصف أو مكتبة أو بتاع، اعملوا مكتبة بسيطة خالص، صدقات جارية، اعملوا مكتبة في المساجد، اعملوا مكتبة، الحاجات دي ممكن تبقى صدقات جارية وعلم ينتفع بيه. والكتاب ابن الإنسان الخالد زي ما بيقول لنا ابن الجوزي. من البدايات كافئ نفسك لما تحقق هدف أو قرأت كتاب، إنك كافئ نفسك وتشترط عليها، انا مش هسافر لغايه ما اخلص كتاب كذا، اولادي مثلا عاوز يروحوا المعرض، يا ابي عاوزين نروح المعرض، نقول لهم ايه؟ طيب اللي هيخلص منكم كتاب واحنا في المعرض احنا هنروح المعرض، اللي هيخلص منكم كتاب من الكتب الموجوده ويلخصه لي ويحكي لي فكرته اما مكتوبه او يحكوه لي، هياخد على الكتاب 200 جنيه. فكل واحد بقى عاوز تروح المعرض معاك 1000، عاوز تروح المعرض معاك 500، فخليه يجرب طعم الإنجاز مع الكتب. واخدين بالكم؟ مامتهم تقول لهم أعمل لكم بقى مش عارف إيه لو خلصتوا إيه الكتب دي. مهم جدا إن البيئة هيجي معانا، إن بيئة المكان تكون كويسة جدا. من مهارات البدء كون رابط. يعني إيه كون رابط؟ يعني خلي على الكتاب ملاحظات، دون مشاعرك، استعمل الألوان اللواصق، خليه معاك، احمل الكتاب معاك لمكان محبب ليك، تقول سبحان الله. يعني انا كان عندي رحله لعمان، يعني الشيء بالشيء يذكر يعني، وبعدين عرفت ان الطياره هتاخد 4 ساعات، فربنا كرمني جردت كتاب عن السيدة فاطمة، وكان كتاب أخونا محمد حشمت، وكان بسببه قلت خلاص أنا أستخير على سلسلة جمانة. فلولا هذا الرابط أن أنت واخد معاك الكتاب وفي رحلة وبتاعه وتنجز، وبقى يعني تقريبا الحمد لله أول 4 كتب على ما أذكر أو 3 في كتب أصول الفقه عندي فيها ارتباط ذهني كده، أن أنا خلصتها في يوم عرفة، حتى في كل يوم عرفة كده مدون كده يتم الانتهاء من كتاب كذا يوم عرفة في، وكنت دايما أسيب 2-3 صفحات كده خلاص في الإيه عشان إيه، فجي قدر معاه فاحمله واربطه، يبقى في ارتباطات شرطية في الموضوع ده. في مجموعات قرائية، والله هنعمل مجموعة قرائية، أقرأ الكتاب ده مع الأقران، مين ينتهي بيه أولا، واللي هيخلص الأول ليه جيشة تشجيعية، نعمل حلقات نقاشية بيننا وبين بعض. والقراءة بالعين يفضل في البدايات، وما تقرأوش بالإيه بشفتيك. ليه؟ لأن أحيانا بترهقك، لو هتقرأ كتير هيحصل لي إرهاق. المجموعات النقاشية ده صور موجودة، هتلاقوا في ده حساب على تويتر بيعمل حاجة جداول، أنا معرفش الشباب دول، لكن مبادرات قلت أنقل لكم إيه بعضها يعني. وطبعا لو تدونوا من المبادرات ديت بعض التفاصيل هتكون حاجات جميلة جدا يعني. من المهارات البدء، اسأل نفسك هل أنت بتقرأ للتسلية ولا بتقرأ ليه؟ لازم تجاوب على سؤال لماذا تقرأ؟ يعني معظم الناس الغربيين اللي بيقدنهم يقولوا الغرب بيقرأ 60% منهم أو أكثر بيقرأ روايات وقصص ومجلات وده من ضمن الحاجات المهمة جدا. في فرق بين ان فتح شهية والقراءة كالملح في الطعام، وفي فرق بين ان تبقى كلها قراءتك، يعني ينفعش تبقى حياتك كلها روايات. فلا أرض قطعت ولا ظهرا أبقيت، عارفين طيران البراغيث زي ما بيسميها الدكتور محمد إسماعيل، البرغوث ده ما تعرفش ليه هدف، مجرم خلاص، مشوش مشتت كده، تلاقيه هنا وهنا وهنا يا عم ارسى خلاص. ففي ناس عايش حياتها كده بنفس الطيران، انت من هنا ما فيش اي هدف. هل انت بتقرأ للتسلية ولا بتقرأ للفايدة ولا بتقرأ لمجرد ايه انك بتنمي عقلك وخلاص؟ كل واحد مننا مهم جدا يدرك. احنا من مهارات البدء انك تقرأ الكتب اللي بتختصر لك زمن، بتختصر لك زمن. في كتب بتتكلم عن كتب، فاهمين الفكرة دي؟ كتب بتتكلم عن كتب. ايه الكتب اللي بتتكلم عن كتب؟ يعني واحد عاوز يجيب لك في الاخر خالص مين عبد الوهاب المسيري ده، فيجيب لك خلاصة عبد الوهاب المسيري في حوالي مثلا 100 صفحة. واحد يجيب لك خلاصة الأفكار المتميزة جدا لطنطاوي من حوالي 7 مجلدات. فدي من ضمن الكتب اللي بتختصر الزمن، دي من مهارات البدايات. واحد يجيب لك المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، الكتب دي بتبقى جميلة جدا وبتوفر عليك حاجات كثيرة قوي قوي. من الحاجات طبعا أنا بقول دي اسمها مهارات البدء عشان ما تاخدش ويعني تعمل عليها مؤاخذات، دي اسمها بدايات. في البداية احنا ايه بيبقى يعني كأننا بنروض النفس، بنضحك على النفس، بنصنع عادة بطريقة فتح شهية كده بالراحة، بنجيبها سنة سنة. من الحاجات المهمة الإتمام السريع، يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا تاخد كتاب بسيط حوالي 30-40 صفحة او الصفحات مثلا 100 صفحة من اللي هو الكبير، الصفحات الكبيرة دي بس بتنجز بسرعة، مكتوبة بخط كبير. ليه؟ بتديك مهار بتديك حاجتين، اول حاجة الشعور بالانجاز ومهارات الجرد. وفي مقال جميل جدا لابراهيم السكران فكر الله كربة، اخبار قراء الجرد، هيتستفيدوا منه ان شاء الله. ممكن قراءة كاملة لكتب مؤلف معين، يعني ممكن تيجي كده تقولي أنا السنة دي عندي هدف أقرأ كل كتب ابن الجوزي، أو مثلا كلام ابن الجوزي فيما يتعلق بالدار الآخرة. واخدين بالكم من الحاجات المهمة جدا جدا، إن في ملل سريع هيحصل لك وانت بتقرأ في الأول. عود نفسك على الاستمرارية، قول خلاص إن شاء الله كلها 10 دقايق، كلها نص ساعة، لو خلصت هعمل كذا، لو خلصت هعمل كذا. وللملل ده أسباب، منه إن الشيطان عاوز يثبطك، منه إنك مش مهيئ نفسك، الكرسي مش مريحك، الإضاءة. أنا أقول لكم على حاجة، لو أنت بتشرح لابنك وهو قاعد جنبك على المكتب ومفيش ورقة وقلم ولا في صبورة، هتفرق كتير لو أنا جيت لك صبورة ورقة وقلم وإقلام كمان ألوان كذا لون كده، بتفرق صح؟ دي حاجات بيسموها ايه، بتفتح الشهية. عارفين الجماعة لما بيروحوا مطعم كده ويجيبوا لك مخلل وسلطة، بيفتح شهية، بيفتح السكة. فلما بتحط جنبك صبورة بتشجعك انك تستعملها، لما بتجيب دبابيس ومش عارف ايه بتستعملك ايه بتشجعك. بس في ناس بدون ذكر اسمهم عشان هم دلوقت ايه انهم مركزين معانا، احيانا بيكون عنده ان الحاجات دي مطلوبة لذاتها، فقاعد بقى يجيب يلون وجداول وبتاع مش وراء الا القصه دي كلها، زي اللي بيقرا كتير في كيف القراءه لغايه ما كتب القراءه بتصد عن القراءه، زي كتب تنظيم الوقت بتصد عن تنظيم الوقت. لا، الكتب دي احنا مش هنقرا كل الكتب اللي في القراءه، لا لا، ده هي حاجه كده كل عما نهدى ممكن نبص فيها بصه كده تشجعنا. من مهارات البدء ان حقوق النشر غير محفوظه يا سيدي، يعني يا سيدي اللي تقراه انشره طالما هو حاجات منضبطة. اقرأ بنية النشر، ودي من ضمن الحاجات اللي تاخد أجر كبير عليها. اقرأ بنية النشر، انك تثبت المعلومة، اجعل صفحتك افضل ما قرأ. الشهر ده يا جماعة، النهاردة الشهر ده هيبقى عنوان افضل ما قرأت. يا شيخ انت، انا طالبة علم وبقرأ في التفسير. يا ستي كده افضل ما قرأتي في التفسير. طب انا بقرأ في السيرة، افضل ما قرأتي ووقف معك في السيرة. اما كتابة لو انت هتكتبي، او خديها قصاصة من الكتاب نفسه، في اسهل من كده؟ مفيش، انشر تؤجر. وسبحان الله، يعني اليوم في حد نشر حاجة فجت تحت عيني كده قرأتها، بسببها ربنا رزقني فكرة لسلسلة في رمضان من ضمن السلاسل المقترحة عندي. هو نشر حاجة كده قرأها في كتاب، هو ما يعرفش. فعلى طول ايه، فعشان كده سبحان الله التوفيق تراكمي، التوفيق تراكمي. ففكرة تحقيق الإنجاز برضو ولو بقدر من الخداع، يعني ايه بقدر من الخداع؟ مثلا في واحد هيقرأ السلسلة الصحيحة لابن ايه للشيخ الألباني، ابعد عن التخريج يا سيدي، عدي عدي، واخدين بالك؟ وانت بتقرأ لابن كثير عدي موضوع الايه الحاجات دي، فممكن تدي نفسك شعور بالإنجاز، شعور بالإنجاز. إخراج الكتاب وطبعة الكتاب أحيانا بيكون لها أثر، إنك تمل بسرعة، الخط الصغير وسوء الطبعة ممكن يخليك تبقى منزعج جدا، ففي البدايات ابعد عن الحاجات دي. هل ممكن نستفيد من الألم؟ طبعا، يمكن أنا قلت لكم إهداء الشيخ في الكتاب بتاع الناطق الأخرس، أعطى الكتاب لمين هدية. طب ازاي نستفيد من الألم؟ ما تنساش ان ربنا اقسم بالألم، فما اقسم الله به ينبغي ان يعظم في قلبك وله شأن عندك. تستفيد من القلم اول حاجة انك ترقيم الفقرات، خاصة الكتب القديمة، يعني مثلا يقول لك وفي المسألة اقوال، انت اكتب كده 1 2 3، ويقول لك وايضا اكتب 4 وهكذا، اعمل خطوط ونجوم على الفائدة المهمة. كان زمان لما الواحد كان بيبدأ لغاية ما بدأ يتمرس كده ويبقى تبع عفوية عنده، كان الألم الأحمر لو عملت عليه علامة، أي علامة سواء نجمة أو علامة صحة أو أي حاجة، يبقى هنا في سؤال، خلاص. فالألم الأحمر للأسئلة، الألم الأحمر يبقى فيه أسئلة في الكتاب ده. طب الفوائد، الفوائد من افضل الحاجات في الالم تستعملها في الفوائد، انك تعمل فهرس في اخر الكتاب او في اول الكتاب. انا بحكي لكم من اللي انا انتفعت بيه، ده من الحاجات اللي فادتني جدا. فبعمل ايه، مثلا صفحه 140 بروح انا ايه اعمل صح كده على سطر معين، واكتب في الفهرس مجرد بس اشاره عبادة المحسنين بس خلاص، عبادات المحسنين أنا فاهم، أنا عاوز أروح أنا في الصفحة دي هلاقي إيه في عبادة المحسنين. فالكتاب بيكون متلخص جدا جدا عندكم. ابن حجر كان بيقول قيدته بالحمرة ثم بالصفرة حتى استعمل القلم زي ما احنا بنستعمل الفسفوري كده. طرح أسئلة وعناصر، تحاور مع المؤلف وانت ماسك القلم كده خلاص. ابن كثير يقول وفي المسألة ثلاثة أقوال، اسأله سؤال تبقى دي إجابته. انت تروح يرجع كم قول في هذه المسألة، كأنه هو يروح مجاوبك يقول لك وفي المسألة ثلاثة أقوال، وبعدين يقول لك إيه والراجح عندي، فأنت تروح سأله سؤال طب ما هو الراجح عندك يا ابن كثير، فيقول لك والراجح عندي كذا. واخدين بالكم؟ الكتاب لا ينير إلا بعدما يسود، الكتاب ما ينورش إلا عما بهت يحصل فيه شخبطة، بس مش الشخبطة اللي احنا بنبهدلها، لا، إن هو يبقى فيه كتاب يعني. مهم فكرة التحاور مع المؤلف دي فكرة مهمة جدا. فكرة إنك يكون لك حواشي دي يعني تعليقات تحت، تعليقات ايه تحت تكتبها تحت كده. طب ايه المؤشرات لو انا قرأت الكتاب احس ان بقى فيه الحمد لله فيه نضج عندي؟ اول حاجة الاستيعاب، اول حاجة عم اقول لك الكتاب ده بيتكلم عني، انا مستوعب الحمد لله بيتكلم عن كذا، او بالتلخيص انا لخصت، او بفهم الوحدة الموضوعية، يبقى الخريطة الكلية كلها كأن الكتاب ده مثلا 1000 صفحة، الالف صفحة دول عاملين في سبحة كده زي السبحة 1000 حباية، وفي خيط جواهم ناظم كده فأنا أدركته. من مؤشرات النمو إن أنا أقارن الكتاب ده بغيره، بقولي سبحان الله هو أقوى من كتاب كذا في السيرة، اللي أنا أقدر أعدد نقاط القوة والضعف فيه، دي كلها مؤشرات إن أنا الكتاب ده فهمته واستوعبته وحصل نمو ولا لا. واخدين بالكم؟ في مهارات تفكير بسيطة مفترض تكون عندنا زي الحفظ والملاحظة والتصنيف. يعني التصنيف تقدر تصنف الحاجات اللي هي مثلا قال لك ايه حاجات حصلت في الماضي وحاجات حصلت في الحاضر، حاجات مثلا قالها ابن تيمية وحاجات قالها ابن القيم، حاجات مش عارف حصلت في مصر حاجات حصلت في سوريا، ده اسمه التصنيف، انك تقدر تصنف وتستوعب. المهارات العالية بقى انك تنقد الفكرة، انك تكتشف، انك تقيم، انك تستنتج، ودي في البداية مش شرط تكون متمكن منها. القراءة هي نقل المعرفة، التفكير هو إنتاج المعرفة. أظن إن شاء الله تقدروا تفهموا الفرق بين الاثنين دول. نقل المعرفة ده قراءة، إنتاج المعرفة والتفاعل معها ده التفكير. طب النقد هو فرز الأفكار دي، مش مجرد إنك ترد، لا، إنك تفرزها تقول ده أنا قبله، ده مختلف معاه، ده محتاج مراجعة. طيب بداية الطريق، وأنا لسه بداية، إنك تستشكل لكن لا تخطئ. يعني تقول والله أنا مش عارف ليه، يعني أنا مستشكل اللفظ ده من الشيخ في الكتاب ده، المؤلف مش عارف ليه قال كلمة خليفة قادم دي، لكن ما تقولش هو غلط، زي ما في حد بعت لي كده رسالة مغلط فيها علي الفيفي في كتاب الرجل النبيل في مثلا 20-30 لفظ، وحامل عليه حملة جديدة قوي. في فرق بين يقول انا مستشكل هذه الالفاظ، وفي فرق ان هو يخطئه. ومعظم الكلمات اوتي من قبل عدم استيعابه والتحامل على المؤلف يعني، لكن نحسب ان شاء الله لا يريد الا الخير. المهم ان دي مؤشرات تساعدك بعد القراءه تحس كده. من المؤشرات برضو انك تديك يعني تعكس مدى تفاعلك مع الكتاب انك عندك رغبة انك تزود وانك تقرأ اكتر. الاستشهاد ببعض ما قرأت وانت قاعد مع واحد تقول له ايه انت عارف اعظم كلمة قالتها امرأة لزوجها، فانت قاعد مال تستشهد. انك تنصح زميلك باحد الكتب اللي انت قرأتها ويكون عندك حماس انك تتكلم عنه، فاهمين؟ انك ممكن تقول كلمة بعد الصلاة عنه، انك تعمل برنامج اسري في البيت وتقرأ عنه. إذن دي كلها مؤشرات تبدأ تقول لك إن فعلا الكتاب فرق معاك ولا لأ. وكان عندنا مجلس كل يوم جمعة بين المغرب والعشاء، أظن أكثر من 3 سنوات مع شباب في ثانوي وجامعة، كنا نديهم الكتاب يوم الجمعة بعد المجلس العشاء، يعني نديهم الكتاب ونتناقش فيه مغرب الجمعة القادم من خلال الاستمارة النموذج اللي قدامكم ده. مش شرط نقول إن ده أحلى نموذج، بس ده كان نموذج المعتمد إيه ساعتها بيكتب اسم كاتب النموذج، تاريخ التعبئة، اسم المؤلف، دار النشر، ياخد معلومات الأول على الكتاب. تقييمك العام للكتاب إيه؟ والله تقييم العام للكتاب إنه هو كتاب يعني متوسط. طب الكتاب يتكلم عن إيه باختصار؟ طب نقاط متميزة في الكتاب، في موضوع آخر تقترحه للكتاب؟ يعني هو الكتاب سمى بطريقة معينة، ممكن تسميه أنت عنوان، هو سماه الرجل النبيل، أنت ممكن تسميه حاجة تانية. طب في نقاط أنت مختلف فيها مع مؤلف الكتاب؟ طيب هل الكتاب ده أنت شايفه نوع مناسب لمرحلتك وهل استفدت منه؟ طب الكتاب ده يصلح إن إحنا نديه هدية لمين؟ مثلا لأولياء الأمور، للأسر، للمعلمين، للمؤذنين. طب اقتراحات لتفعيل الكتاب ونستخرج منه برامج عملية. طب في فوائد أنت استفدتها من الكتاب نصا تكتبها لي صفحة كذا وصفحة كذا. طب في وجهة نظر أخرى أو رسالة ممكن تديها تبعتها للمؤلف. طب هل الكتاب ده ساهم في تغييرك؟ هل حقق لك شيء من توقعاتك؟ إيه هي أبرز فقرة في الكتاب وليه هي يعني وصلت معك في النقطة دي؟ من وجهة نظرك إيه الأسباب اللي دعت المؤلف لتأليف الكتاب ده؟ المؤلف ذكر شخصيات في كتابه، مين هي؟ هل أعجبت بحد منهم؟ أظن أن ده نموذج يساعد في عصر الإنسان دماغيا أن يبدأ إيه؟ يعمل خريطة إيه؟ طبعا ممكن بقى يضاف عليه بعض الحاجات أو نزيل منه، بس هي دي فكرتها إيه؟ بتعلي جامد جدا إنتاج المعرفة، وأن يكون شخصية مش مجرد متلقي المعلومة ولكن متفاعل مع المعلومة. فرق كبير أنك تكون حاضر ومحاضر. أنا حاضر المحاضرة بس أنا محاضر معاك برضه، أنا ضع بصمة، أنا بحط بصمتي مع ليه؟ مع القراءة، لأن زي ما قلت لكم إن القراءة عملية تعبدية، أنت عاوز علم نافع، فده من ضمن العلم النافع اللي يحترم عقلك. من الحاجات اللي تساعدك إنك تختبر فهمك. يعني إيه اختبر فهمك؟ إنك بعد ما تقرأ تقول هل من مزيد. يعني هل من مزيد؟ يعني كأنك تقول للقارئ ده يا لو كان زود كذا، ده انت كده فاهم كويس قوي. انك تلخص من فكرك بس ما تنقلش من الكتاب. انك تقوم الكتاب من خلال طرح وجهة نظرك زي الحاشيات على الكتب الفقه وكده. انك تعمل خريطة ذهنية، وده يمكن اشرت لي في الايه من شوية في الكتب اللي انا النموذج. ممكن تطلع مشاريع انتاجية زي المشاريع الانتاجية، مسائل العقدية من ابن كثير، القواعد التربوية من سير علم النبلاء. تبدأ بقى تطلع ايه مشاريع من الكتاب اللي انت قرأته، فاهمين؟ يعني انا قرأت كتاب في السيرة، كتاب عادي جدا، وانا بقرأ كتاب في السيرة جات لي فكرة كده. ايه هي؟ عاوز اتكلم عن مثلا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيران. قاعد بقى اتتبع قلت ايه سبحان الله في كذا موقف كده عاوز ايه، فانا اتتبع فعل النبي مع جيرانه، أو كيف كانت عائشة مع جيرانها. ده بقى بحث أخص شوية، بس أنا طلعت مشروع إنتاجي من الكتاب. واخدين بالكم فكرة مشروع الكتاب يكون مشروع زي مثلا محمد الغزالي لما خد كتاب بتاع كارينجي دع القلق وابدأ حياتك، صاغه بيه بفكر إسلامي. بغض النظر بقى الكتاب انت تديله كم من عشرة أو هل وفق ولا مش وفق، دي مش موضوعنا دلوقتي، احنا بنتكلم في اللي في الفكرة وبعد كده الحكم عليها بعدين. ماذا أقرأ ولما وماذا لا أقرأ؟ خلينا نعدي الحاجات دي كده. الأول في سؤال وجه للشباب العربي ونقل ووضح حول ماذا يقرؤون. كان 77% كان بيقرأ مجلات وعناوين وصحف والكلام ده كله، وقليل أول اللي بيقرأ إيه في الجوانب المفيدة يعني. طب المفترض الجانب الصحي إيه؟ المفترض إن على الأقل يبقى ربع قراءتك في التحصين الشرعي، والربع الثاني في التحصين العام ثقافة عامة، وال50% في تخصصك أيا كان تخصصك بقى، طبي، هندسة، بتاع تطوير وكده. في كتب تساعدني في حاجات زي كده؟ طبعا أنا الكتب دي اللي موجودة قدامكم ده كانت اللي كان من يعني من 2012 ده اللي كان موجود، فأنا أحلت عليه عشان ده اللي كان موجود. في كتب تانية جت بعد كده كتير طبعا، بس كتب ممكن تساعدك في رسم منهجية قرائية، انك تفهم يعني الواحد يقرأ ازاي وايه العلوم اللي بتقرأ فيها ويوسع مداركه ازاي. الكتب ديت مجرد بس تشوف في الفهرس بتاعها هتساعدك ان شاء الله. طب لمن اقرأ لمين؟ اول حاجة لأكابر العلماء، اتنين لأفاضل عصرك المؤتمن علمهم وامانتهم في النقل، للأدباء والمفكرين اللي ما عندهمش انحرافات منهجية، لأهل الحضارات والملل ممكن تقرأ مثلا زي ما تلاقي مثلا في كتاب يقول لك ايه مهاتير محمد وبيتكلم عن نموذج ماليزيا مش عارف ايه والكلام ده كله، ممكن تقرأ للمخالفين عشان تعرف وجهة نظرهم، تقرأ للأعداء. لكن الكتب الثلاثة الأخيرة دي مظنة الزلل، محدش يقرأها إلا باستشارة لحد يكون سبقك وتكون عندك تمكن وواعي قوي لمشاكلهم. من الحاجات المهمة مواصفات الكتاب الجيد. ايه بقى الكتاب اللي انا طبعا احنا دلوقتي هنبدا نرتقي شويه عن عن يعني كاننا في اخر مرحله البدايه. الكتاب الجيد هو اللي هيضيف لك جديد، وان تتمنى انك تقراه تاني، وان في قدر من التحدي في بعض نصوصه لكن ما فيهوش مستحيل، مش بيعجزك، في قدر جاي من التحدي، يا ربي عاوز افهمها تقراها تاني وبالراحه، اهدى كده وتركز وتقفل الموبايل عشان تفهمها، ده كتاب جيد. ان في سن التحدي معاك، ان بيديك افاق اوسع، بيجيب عن اشياء كتير جدا انت بتبحث عنها. اصول القيم ثلاثة: حق وخير وجمال. فالقراءة لا تقربك من طريق الحق وتزيد الخير وتضيف لك جمالا، القراءة لما تعملش كده ابتعد عنها، ابتعد عنها. قراءة لا تديك جمال ولا تساعدك في الحق ولا تزود خيرك، انا فاضي. الكتاب زي القميص، جودته مش في قماشته وإنما في مناسبته. الكتاب عامل زي اللبس اللي بتلبسه، مش جودته في القماشة واللون وكده، هو مناسب ليك ولا لا؟ واخدين بالكم؟ ممكن يبقى جميل جدا بس مش مناسب ليا، تمام؟ اختيار الكتاب الصحيح اللي بيؤسس فيك حسن تصور، وعي، سلامة فكر، ما بيوقعش فوضى الأفكار، مش بيخليك عندك إماعية في التبعية. والكتب هي الأساس في إنتاج المعرفة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. كيف أختار كتاب؟ حدد هدفك من وراء ما ستقرأه، إنك تتعرف على هوية الكاتب ومستوى المادة بتاعته. ممكن تتعرف على المؤلف من خلال الترجمة، السؤال هل هو مختص في المجال ده ولا لا. يعني أنا قريب وقع قدامي حد كده بيتكلم في القرآن، بس استوحشت حاجة كده قالها، بس هو سمته وفكره واضح ان هو كويس يعني، بس قلت ابحث عنه قبل ما اكمل ايه قراءة لي يعني. فبحثت عنه ففوجئت انه هو ممن لا يرى التفسير بين كتب التراث، ويقول لك لا عادي جدا اللغة كافية انك تفسر القرآن. ففهمت على طول ايه ليه الاستشكال جالي منه. فمهم انك تعرف المؤلف، خلاص تكون عارف دماغه، انك تستشير المختصين في الفن، كل واحد في فنه، تقول له والله أنا كنت عاوز أقرأ كتاب مثلا في كذا، أقرأ من كذا، تعود التاريخ تسألهم في التاريخ. إنك تعرف تتعرف على أولوياتك واللي أنت محتاجه دلوقتي، واللي أنت محتاجه دلوقتي. أختار الكتاب، أول حاجة بتركز في العنوان، تبص في الفهرس والمقدمة، بعد كده تشوف المتن، آخر حاجة تشوفها المتن. الكتاب إن الفهرس بتاعه والمقدمة مش يشجعوك على قراءته، ما تشتريهوش إلا بعد ما تسأل مختص تثق فيه. إنك تتأمل في عنوان الكتاب، وسيبك من العناوين الجذابة، إنك ممكن تتصفح الفهرس الكتاب كده بسرعة، وقلنا يمكن الحاجات دي هتقولناها من شوية. استشارتك للمختصين هتوفر عليك جهد ومال. في ظاهرة كده بتلاقيها في جرير وغيرها وفي الكتب العالمية كده، يقولك ظاهرة الكتاب الأكثر مبيعا، صح؟ هي دي علامة على الكتب المستهلكة والمكاسب المادية، مش شرط الكتب الجادة اللي تبنيك. كيف أقرأ؟ بتجاوب على الأسئلة اللي قدامك دي. الهدف أنماط القراءة والكتب، حاول نفسك، خطط، تجنب، دون، كرر. وختاما حدد هدفك وسيبك من موضة القراءة. شفت الكتاب اللي بيقول عن كذا تيجي تروح تجيبه، سيبيكي من الموضة، انت تسألي نفسك هل ده من أولوياتك دلوقتي ولا لا. هل بتبحث عن طب في ناس ممكن يكون بيجيب الكتب من باب ان هي صدقة جارية، سواء هو ينتفع بيها او من حوله، ما فيش مشكلة، يبقى انت بتجيبها هتكون وقف ليك ولأولادك ولزريتك بعد كده. لكن انت تسأل نفسك هل انت بتبحث عن جمع معلومات حول موضوع معين. يعني انا احيانا بشتري كتاب من معرض الكتاب، بدفع فيه رقم كتير قوي وانا مش مقتنع بالكتاب ده خالص، ولا مقتنع بالمال اللي انا دفعته، بس انا عاوز اتكلم مثلا فاسماء الله الحسنى، اتكلم في السيرة. فممكن اخد كتاب انا مش مقتنع بيه خالص، بس هو لتيار ما مهتم جدا بالسيرة، وعندهم يعني إدمان، وبيدعوا ان هم اكتر ناس بيتكلموا في السيرة. فانا عاوز اشوف ايه الناس دي سقفهم ايه، وايه اكبر اخطائهم، بحيث وانت بتتكلم في السيرة تعالج اخطائهم بطريقة غير مباشرة، فكأنك بتدي مصل وقائي لجيل بيسمعك بعد كده. واخدين بالكم؟ فانا مش جايب الكتاب عشان انا استفيد منه استفادة شخصية، وفي كتب باخد منه فكرة، مجرد فكرة بس، يعني هي فكرة بسيطة خالص بتاع. فكل واحد يبقى فاهم انت بتجيب الكتاب ده ليه. هل انت بتقرأ لتحسين قاعدة الفهم عندك، ولا بتقرأ للتأصيل في تخصص ما، ولا بتقرأ عشان تقيم الكتاب؟ يعني واحد بيقول منهجية للتدبر، انا ممكن اشتريها لان ده من ضمن شغفي، فعاوز اقيم المنهجية دي واشوفها، ولا بقرأ للتسلية، ولا بتقرأ عشان في مشاريع في ذهنك. واخدين بالكم؟ فكل واحد مننا عنده أهداف لازم يحددها، ونمط الكتب. في كتب ما تنفعش تقرأها دفعة واحدة، زي كتب القواميس والموسوعة، ما تجيبش موسوعة تقرأها، يعني دي كتب للبحث. في كتب للتسلية تتقرأ مرة واحدة في الغالب وخلاص، بتديها بقى هدية وخلاص والموضوع انتهى، رواية، قصة، مش عارف ايه. في كتب كده الكتب دي بتكون محتاجة تأني، زي كتب الأصول. في كتب بتحتاج انك تقرأها باستمرار، في كتب انها بتحتاج تقرأها باستمرار، كل شوية تروح تبص عليها. تنبيه، هذا تنبيه قلته في البداية وهقوله في النهاية وهأظل أكرره، واللي فهمني عارف ان ده تنبيه التنبيهات كلها. لا يتقدم شيء على كتاب الله وسنة رسول الله والشروح لهما، ده أصل الأصول. وأنا أصلا ما أقرأ كتاب ولا أعمل أي شيء إلا أنه هو سبب وجسر اللي يخليني أفهم كتاب ربنا أكتر وأطبق مراد ربنا أكتر. فأنا لما بقرأ كتاب في السياسة الشرعية ولا كيف التعامل مع الناس، يعني بقرأ حتى لو كتاب لواحد كافر زي ماكسويل وغيره، فأنا بقرأ له في القيادة ليه؟ عشان لما يكون النهاردة بقود بيتي وبربي ابني ولا بقود المسجد بتاعي، أكون معايا شيء أستطيع أن أنا أفعل فيه مراد الله، فهي أداة. من الكتب القيادية اللي وجهت حركة الأمة وما بعدها كل كان عال عليهم، زي كتاب البخاري، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، كتاب الطبري، المقدمة لابن خلدون، المفقات للشاطبي. طبعا الكتب دي هنعرف قيمتها يوم القيامة. الكتب دي يا جماعة دي أبواب فتحت للأمة طرق. اللي منكم طالب علم وفاهم عارف كلامي ده كويس إن شاء الله، واللي مش فاهم إن شاء الله يستوعب يوم القيامة قد إيه الناس دي عملت إيه، فكرة جبارة. إبراهيم السكران ليه كتاب خاطئ، مقال جميل اسمه أنماط القراءة، بيقول لك في قراءة ملحية كده، ما بتقرأ كده من باب الملح العلم، في قراءة مجرد جرد، وفي قراءة بحث. عشان كده الكتب المكتبة، ما تيجي تزور مكتبة حد مش شرط المكتبة دي يكون قرأها كلها، في كتب فيها للبحث، واخدين بالكم؟ ففي كتب بقى للجرد، في كتب تخصص، في كتاب كتب الدراسية. طيب تسأل نفسك ايه الفن العلمي اللي ينتمي ليه الكتاب؟ يا ترى الكتاب ده فقهي ولا تاريخي ولا تنمية تطوير ذات، ولا يعتبر في الأفكار عالم الأفكار، ولا إيه بالضبط الفئة اللي بيستهدف الكتاب ده؟ بيستهدف مين؟ هل الكتاب مناسب لمرحلتي ولا لأ؟ هل الكتاب ده مندرج تحت فن المؤلف اللي هو بارز فيه؟ يعني هو الكتاب ده في الفقه، ومحمد خيري مثلا مش تخصصه فقه وعمل كتاب في الفقه، طب هل الكتاب ده مندرج تحت تخصصه؟ لا، المذهب العقدي للمؤلف والفقهي والفكري، لأنه ممكن يكون يعني من أكتر الناس اللي بيتكلموا في علوم القرآن في معارض الكتاب ناس كتير شيعة، وناس ممكن متاخدش بالها فيشتري كتاب ورغم ان هم عندهم أبحاث يعني عميقة في علوم القرآن، فأنت متاخدش بالك. في واحد مثلا يكون عنده فكر في قدر من التشويش وانت مش واخد بالك، فتاخد كتاب عن السيرة فتلاقي السيرة كلها هي متأدلجة لفكرته. فالوعي ده مهم ان تكوني عندك البعد ده. هل الكتاب اللي انت هتشتريه ده سبق نقده، في حد نقده من العلماء فتكون عندك فكرة عنه. بس دي كلها درجات عالية شوية على المبتدئ، لكن بما ان احنا ايه بنخلص الدورة يعني وخلاص باقي 5 دقايق فلازم نقفل الفكر ده كله. يعني الكتاب عبارة عن ايه؟ محتوى، قالب اللي هو الاسلوب، وافكار اساسية اللي هو المحتوى اللي هو الكتابة. في افكار اساسية فيه، في حاجات مختلفة مع غيره، في حاجات متشابه، وفي حاجات في تفاوت في العمق. يعني الحاجات دي لو قدرت تظبطها هتكون في حتة تانية خالص. من الحاجات المهمة جدا ابعد عن المشتتات. على فكرة يا شيخ انت بتقلبنا ومال تجري. ايوه طبعا انت كده ذكي جدا انك ادركت ان انا بعمل كده دلوقتي، عشان خلاص اطلت فلازم اجري. انك ابعد عن المشتتات، الاضاءة اللي هي ضعيفة جدا، الجلسة الغير صحية، تلاقي ظهرك وجعك مش عارف ايه، درجة الحرارة، صوت وضوضاء حواليك. الدكتور بكار كان بيقول لي اللي حواليه محدش يخبرني بأي حاجة إلا لو احترق المبنى. يعني البيت لو ولع تعال قول لي. فحاولوا تبعدوا تماما عن الأمور المشتتة. الأمور المشتتة مهم جدا أنك تدون الفوائد وتلخصها. ليه؟ أول حاجة بتحس بالأثر. طب أدون إيه؟ المعلومات الجديدة في الكتاب أو الندرة، أو لو فيه طرفة أو اقتباس أو مقولة عشان تحفظها زي بيت شعر كده، أو استشكالات أو مشاعرك وانطباعك، دي حاجات مما تدون. والنووي بيقولك لا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعتها. طيب ازاي اكتبها؟ فين؟ اول الكتاب او حواشي الصفحة او في كروت كده تحطها، وممكن تسميها سلة فواكه تحفزك. عارفين كده الكروت اللي هي كروت دي، فتحطها كده في سلة كده وتبقى هي سلة الفواكه اللي بتحفزك، كل شوية تقرأ كده يا هتلاقي نفسك رايق. نماذج للحاجات اللي هي تلخيصات، لما تدخل صيد الفوائد هتلاقي ايه أغرد بفوائد كتاب، 1000 تغريدة من كتاب مش عارف ايه، سلسلة فوائد الكتب من كتاب الإيمان. ده نماذج للتدوين، نماذج، واخدين بالكم؟ دي نماذج برضو. كناشة النوادر عبد السلام هارون، صيد الخاطر، ده دي نماذج للايه؟ للتدوين. يعني ازاي اختار الاقتباسات؟ نعديها ديت، يمكن اشرتها في الوسط كده. من الحاجات اللي انا محتاجها، النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان كثيرا ما يعيد الكلام 3 ليعقل عنه. ففكرة انك تكرر، اما تكرر قراءة المهم للحفظ او للاستيعاب. الامام المزني يقول انا قرأت الرسالة 50 مرة او اكتر، كل مرة كنت بستفيد منها ما لم استفد في سابقتي. والعقاد يقول قراءة كتاب واحد 3 مرات انفع من قراءة 3 كتب في موضوع واحد. ابن باز قرأ صحيح مسلم 60 مرة. ارجعوا بقى كتاب صفحات من صبر العلماء تلاقوا ايه فيه ذهب. بعد الانتهاء من الكتاب تعمل ايه؟ دون موعد انتهاءك من الكتاب، دون موعده زي ما كنت بقول لكم كده. كان ايه تكتب كده انا انتهيت منه في 10 ذي الحجة، انتهيت منه. الامام السعدي خلص كتاب القواعد الحسان في 10 الأواخر من رمضان. فدون موعد انتهاءك من الكتاب، سجل مشاعرك، قرر هل بحاجة لقراءته مرة أخرى؟ لو تقدر تتواصل مع المؤلف اعملها. كن مع مجموعة كده من الشباب كنت بحفزهم ازاي، اقول لهم الكتاب ده لو خلصتوه هتواصل مع المؤلف ناخد منه موعد نتناقش معاه في الكتاب. ويعني لا أحصي كم من مؤلفين تواصلنا معاهم، كنا نروح نزور المشايخ ونقول له والله احنا خلصنا كتاب حضرتك وعندنا بعض اللي التلخيصات حضرتك تطلع عليها وبعض اللي الاستفسارات من الشباب. كانوا شباب في تانية ثانوي وثالثة ثانوي، فكان الشيخ يعني يجلهم جدا، يعني السن ده ووصل للعمق ده، فدي كانت فكرة جميلة جدا بتحفزهم. ناقش أفكار الكتاب مع أصحابك، إنك تنقل ما دونته في سجل خاص، إنك تعمل مكافأة القراءة، إنك تخلصه وتشرحه وتغريدات منه. وابعد بقى عن فكرة الشيخ والإخلاص ومش الإخلاص، يا عم اعمله على مجموعة بسيطة كده، مش لازم يعني الدنيا إيه، يعني احنا مش هنعمل يعني حاجة كبيرة. يعني مهم جدا الوقت اللي تقرأ فيه، وسميها الساعة المقدسة بعد ساعة الورد، اجعلها في اول الوقت، وخليها دايما اللي في ساعة مقدسة وفي أوقات بينية كده. واحذر من البدايات المحبطة، ما تروحش جيب لكتاب قد كده وتروحي تشوش على نفسك. طب أقرأ فين؟ مكان في البيت للقراءة، يكون سبيل في سبل كده جاذبية، مش عارفين عارفين انتوا اللمبة الصغيرة دي اللي بتصاحبك تحطها على ظهر الكتاب وزوجك نايم جنبك وتقرأ انت تعيشي. عادي ممكن، مش لازم ليه. لو كنت في نزهة وبتاعه وانت خارج معاهم، الأزواج ياخدوا أزواجهم يودوهم المول ويقف بره كده معاك كتاب ويخلصوا. في إشارة المرور، مكان العمل في الأوقات البينية بشرط ما تفرطش في أمانتك يعني، وتستأذن أصحابه لو هو عمل خاص يعني. شفتوا الأجواء الهادئة دي حاجات موجودة من على النت إنك تعمل إيه مكتبتك بالطريقة دي. وديك وأنا وريتكم في البداية خالص صورة اقرأ في البرنامج في النادي عندنا. ليه يكون في مكتبة ذاتية لكل واحد حتى لو رف واحد؟ لأن في فطرية يا جماعة فينا التملك الشخصي، كلنا بيحب يتملك الحاجة كده، في تملك شخصي. إنك تشجيع روح الصداقة والألفة مع الكتب، بتخلق جو ثقافي كده لأفراد الأسرة، بتعمل سهولة بحث وتقرب المسافات، إنك بتورث في حياتك وبعد مماتك. وإزاي بقى تعتني بمكتبتك أنتوا أساتذة فيها؟ في قائمة عشاق يساعدوكم في الكتب، طبعا بقى دول قبل ما يبقى يعني ما ممكن تضيفوا عليهم بعض الناس، بس قائمة العشاق دول دي ناس معروفة عن ان هم بيقرأوا كويس ومحبين للقراءة وبيتكلموا على القراءة. ممكن تضيفوا ليهم بقى أدهم الشرقاوي والمعلي الفيفي، وانا اضفتهم لهمكم هم. بالنسبة للقائمة للاستمتاع، لو عايزين تستمتعوا دي بعض الكتب اللي ممكن تديكم فتح شهية كده للكتب. طبعا مش كل الناس يعني، انا بأشير لكل كتبهم وأزكيها، لكن انا بقول الملامح دي بتساعد يعني ان شاء الله. قوائم بقى ومشاريع للمقترحة، قائمة نهم للعلم الشرعي، دليل الروايات، دي كلها برضو حاجات على النت فيها بتشجع على القراءة. دي مكتبة كانت عندنا بس هي مش عندكم بقى، بس افكارها ممكن تساعدكم ان شاء الله كفكرة يعني، بغض النظر عن اين هي يعني، بس دي كانت موجودة في النادي اللي تبع المسجد. كتب في القراءة، اللي منكم عاوز يقرأ في كتب في القراءة، دي كلها كتب في القراءة. محاضرات في القراءة، اللي منكم عاوز يسمع لأي حد منهم في القراءة. ده ملتقى كان معمول اسمه ملتقى القراء القراءة. آخر حاجة شروط التوبة المعرفية، إنك تندم على اللي فات وتقلع وتهذا عزم على عدم العودة وتكره وتبدأ من النهاردة تتحلل من حقوق الغير اللي ممكن تكون منعاك من العبادة دي. وربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. معلش طولت عليكم النهاردة شوية، لكن حبيت اللي أنا يعني تكون حاجة شاملة جامعة. ويعني لعل يمكن دي ثالث مرة أدي الدورة دي في حياتي، وغالبا مش هتكون لها رابع يعني، خلاص هي الفكرة وصلت وإن شاء الله تستفيدوا منها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وجزاكم الله خيراً.